الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ما بعد، نستكمل ما بدأنا به أمس أو ما انتهينا إليه، وذلك في كتاب الفرائض في قسمة التركات. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا كانت التركة معلومة ففي طرق قسمتها التي يذكرها أهل العلم أنواع. فالطريق الأولى التي ذكرها المؤلف رحمه الله بقوله: وأمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة فله من التركة مثل نسبته. هذه هي الطريقة الأولى في قسمة التركات. وبعد أن نعرف سهم كل وارث من المسألة، نريد بعد ذلك ثمرة قسمة التركة، وهو أن يعطى كل شخص من التركة المبلغ الذي يستحقه. فإذا كان عندنا زوج وابن، فأصل المسألة من أربعة: الزوج له سهم من أربعة، والابن له الباقي ثلاثة من أربعة. طيب، إذا كانت التركة 10,000 دينار، الزوج كم له من هذه 10,000؟ هذه الآن الثمرة. هذا المقصود بقسمة التركة. يقول الطريقة أنه إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة، يعني إلى المسألة، كم نسبة سهم الزوج إلى أصل المسألة؟ الزوج له 1 من 4، فهذا الربع، فنأخذ من 10,000 الربع ونعطيها الزوج، يعني 2,500 للزوج. ننظر الابن كم له؟ 3 سهام من 4، فهذه 3 أرباع، فنعطيه من التركة 3 أرباع. هذا مقصوده، فله من التركة مثل نسبته. الطريقة الثانية قال: وإن شئت ضربت سهامه في التركة. الزوج كم له؟ سهم من 4، إذن له 1 نضربه بالتركة. كم التركة؟ 10,000. نقسم 10,000 على أصل المسألة وهو 4، يخرج لنا 2,500 كل الزوج. ومثل ذلك الابن، 3 أسهم نضربها بالتركة 10,000 تصير 3,000، ثم نقسمها على أصل المسألة يخرج لنا نصيب الابن أو 30,000. طيب، قال: وإن شئت ضربت سهامه في التركة وقسمت الحاصل على المسألة فما خرج فنصيبه. قال: وإن شئت قسمته على غير ذلك من الطرق، وهي طرق معروفة عند الفرضيين ذكروها في كتبهم، لكن هذه أشهر الطرق وأسهلها. قال بعد ذلك: فصل في ذوي الأرحام. يعني أن ذوي الأرحام أيضا يرثون، ولكن بشرط عدم وجود عصبة ولا وجود أصحاب الفروض، كما سيذكر المؤلف رحمه الله. فهم كل قرابة ليست بذي فرض ولا تعصيب، هؤلاء هم ذوي الأرحام. قال: وهم 11 صنفا: ولد البنات لصلب أو لابن. يعني ابن البنت، ابن البنت الأصل أنه ما يرث إذا كان هناك صاحب فرض أو عصبة. ابن البنت وبنت البنت، مثل ذلك ابن بنت الابن، بنت بنت الابن، هذا معنى قوله أو لابن، يعني بنت ابن أولادها ما يرثون. قال: وولد الأخوات، يعني الأخت الشقيقة والأخت لأب أولادهم ما يرثون ذكورا أو إناثا. قال: وبنات الإخوة وبنات الأعمام، يعني بنت عمك ما ترث منك وبنت عمتك ما ترث وهي من ذوي الأرحام. وولد ولد الأم، ولد الأم يعني الأخ لأم أو الأخت لأم، فأولادهم ذكورا وإناثا أيضا من ذوي الأرحام. والعم لأم، يعني عمك هو أخ لأبيك من أمه، فهذا عم لأم، هذا أيضا من ذوي الأرحام. قال: والعمات، العمة ما ترث منك إلا في هذا الباب. قال: والأخوال والخالات، وأبو الأم يعني الجد من الأم، وكل جدة أدلت بأم بأب بين أمين. هذه الجدة التي لا ترث، ذكرنا أن الجدات التي يرثن 3، هذه جدة لا ترث بفرض، وإنما ترث في كونها من ذوي الأرحام. قال أو أب أعلى من الجد. قال ومن أدلى بهم، يعني مثل عمة العمة أو خالة الخالة وهكذا، هؤلاء أدلوا بمن هو من ذوي الأرحام، فهو أيضا من ذوي الأرحام. هؤلاء ذوي الأرحام لا يرثون، ولذلك يقول المؤلف رحمه الله وإنما يرثون إذا لم يكن صاحب فرض ولا عصبة، يعني إذا مات الميت ما عنده أحد من أصحاب الفروض وليس عنده أحد من العصبات، لا يوجد أحد من قرابته إلا عمه ترثه لكونها من ذوي الأرحام، فهي أولى من غيرها من المسلمين، وأولى من ذهاب المال إلى بيت المال، هي أولى. عند بعض الفقهاء لا يرث ذوي الأرحام، فلو أن الإنسان مات وعنده عمة أو خالة فالمال يذهب إلى بيت المال ولا تأخذ شيء، يعني هي مثلها مثل بقية المسلمين، لكن الحنابلة رحمهم الله يورثون ذوي الأرحام. ولذا قال بتنزيل، كيف يورثونهم؟ قال بتنزيلهم منزلة من أدلوا به، يعني من القرابة التي بينك وبينها، من ما هو السبب في قرابتك بخالتك؟ الأم، فهي تنزل منزلة الأم، الخالة تنزل منزلة الأم، الجد لأم، الجد لأم، ما الذي، ما هي صلة القرابة بينك وبينها؟ أنه أب لأمك فهو يرث ميراث الأم، ابن بنت الاب، ابن البنت أو ابن البنت يرث ميراث البنت وهكذا، فهو ينزل منزلة من أدلى به. قال وذكرهم كأنثاهم، يعني أنهم يرثون بالسوية، فمن ورثه خاله وخالته ليس للذكر مثل حظ الأنثيين وإنما يرثون بالسوية. ولزوج أو زوجة معهم، يعني لو كانت المسألة مات الميت وعنده زوجة وخالة، تقدم معنا أن الزوجة لا يرد عليها المال فتعطى ميراثها وهو الربع، ثم بعد ذلك إذا لم يوجد صاحب فرض ولا صاحب عصبة يعطى صاحب ذوي الأرحام. وإذا قال ولزوج أو زوجة معهم فرضه، يعني بالزوجية، بلا حجب ولا عود، والباقي لهم، يعني لذوي الأرحام، والله أعلم. قال فصل والحمل يرث ويورث، يعني إذا كان هناك حمل تحقق وجوده، يعني كان موجودا عند موت الميت فإنه يرث. ومثل ذلك لو أنه مات الحمل جنينا أيضا يورث، وهذا معنى قوله والحمل يرث ويورث، لكن بشرط ماذا؟ بشرط أن تستقر حياته، يعني أن يحيى حياة مستقرة. ولذلك قال إن استهل صارخا، يعني إذا ولد فرفع صوته بالبكاء صارخا، أو وجد دليل حياته مثل أن يعطس أو يتنفس، أن توجد منه أو يوجد منه أمر يدل على أنه حي حياة مستقرة، فإنه يرث ويورث. سوى حركة أو تنفس يسيرين أو اختلاج، يعني هذا لا يدل على وجود الحياة المستقرة، لو ولد ثم تحرك حركة خفيفة هذا الاختلاج، أو تنفس يسيرا ثم مات، هذا لا يدل على أنه قد عاش حياة مستقرة، فلا يرث ولا يورث، لابد أن يحيى حياة مستقرة، ويدل على الحياة المستقرة ما تقدم ذكره. قال وإن طلب الورثة، طيب هذا الحمل الآن في بطن أمه، إذا مات الميت هذا الآن يستحق من الميراث، لو أنه ولد وعاش حياة وحي حياة مستقرة. طيب إذا مات الميت الآن وهو في الشهر الثامن أو التاسع في بطن أمه، هل نقسم التركة أو لا نقسمها؟ قال إن طلب الورثة القسمة، الأصل أو الأولى أننا ننتظر حتى يولد المولود ونعرف هل هو ذكر أو أنثى، يولد حي أو يولد ميت، أكثر من واحد، هذا كله محتمل، فيقول الفقهاء الأولى أننا ننتظر حتى يولد ثم نقسم التركة بعد ذلك. طيب لو أراد أحد الورثة القسمة الآن، قال أنا أريد أن نقسم الآن، قال وإن طلب الورثة القسمة وقف له، يعني للحمل، الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، يعني نقدر أن هذا الحمل سيولد ذكرا ونقدر مرة ثانية أنه سيولد أنثى وأنه سيولد ذكرين، لأن هذا أمر معتاد أن تحمل المرأة بتوأم اثنين، ويقدر بأنه سيولد أنثيين وذكر وأنثى، وننظر في هذه التقادير كلها، ما هو أكثر تقدير ممكن أن يكون لهذا الحمل؟ أكثر تقدير نوقفه نحفظه، ثم المال الباقي نقسمه على الورثة. هذا قال: ويدفع لمن لا يحجبه إرثه كاملا. مثلا الجدة، الجدة ترث في السدس في كل أحوال، سواء كان هذا المولود ذكر أنثى واحد أو أكثر من واحد، ولد حيا ميتا ترث السدس، نعطيها السدس لأنهم ما تحجب. قال: ولمن ينقصه اليقين. يعني طيب إذا كان أحد الورثة يختلف إرثه، إذا كان المولود ذكر أو أنثى أو كان واحد أو أكثر، نعطيه اليقين، يعني نعطيه لجزما سيأخذه، الذي نتيقن أنه سيأخذه. ثم إذا ولد المولود كما قال، فإذا ولد أخذ نصيبه، يعني هذا المولود الذي أوقفنا له ولد ذكرا نعطيه نصيب الذكر، ولد أنثى نعطيه نصيب الأنثى، وما فضل يعني سيزيد، قد يزيد مبلغ. قال: ورد ما بقي، يعني الباقي نوزع على بقية المستحقين من الورثة الذين أوقفنا حقهم حتى نتبين هذا الحمل هل هو ذكر أو أنثى وغير ذلك. قال: وإن أعوز شيئا، لأن احنا قدرنا على أنه سيكون ذكر أو أنثى أو ذكرين أو أنثين، طيب لو أنها ولدت ثلاث، تبين أن من أخذ من الورثة أخذ أكثر من حقه، أخذ حق الولد الثالث من الحمل، وهذا معنى قوله: وإن أعوز شيئا رجع، يعني أخذ حقه ونصيبه من الورثة بقسطه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بميراث القاتل، تقدم معنا أن من موانع الميراث القتل. قال: ومن قتل مورثه، يعني باشر قتله، ولو بمشاركة أو سبب، يعني شارك غيره في قتل مورثه فمات، أو سبب، يعني حفر حفرة ثم أتى شخص ودفعه، الذي دفع هذا يسمى مباشر، والذي حفر يسمى متسبب. فسواء أو أعطى شخص السلاح حتى يذبح به شخص آخر متسبب في القتل. قال: لم يرثه، فالقاتل لا يرث من مورثه، لكن متى لا يرث؟ قال: إن لزمه قود أو دية أو كفارة. يعني إذا كان هذا القتل يلزم منه قود، يعني قصاص، أو دية أو كفارة. أما إذا كان القتل لا يلزم منه قود ولا دية ولا كفارة، مثل لو كان بدفع صائل، صال عليه مورثه فدفعه يعني حتى يدفع ضرره فمات، أو قتله قصاصا أو حدا بأمر الحاكم، فإنه يرث، لأنه لا يلزم منه قصاص ولا دية ولا كفارة. ثم ذكر إرث الرقيق والمبعض. قال: ولا يرث رقيق ولا يورث. تقدم أن من موانع الإرث الرق، فالرقيق لا يرث، ولو مات وعنده بيده مال من ثياب أو غيره فإنه لا يورث، وإنما يكون لسيره. والمبعض قال: ويرث مبعض ويورث ويحجب بقدر حريته، لأنه إذا كان نصف حر ونصف عبد فإنه يرث بهذا النصف الذي هو حر فيه بحسابه. قال المؤلف بعد ذلك: كتاب العتق. العتق في اللغة هو الخلوص، وفي الشرع هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. بيّن المؤلف رحمه الله تعالى حكم العتق، فقال: يسن عتق من له كسب، يعني إذا كان صاحب كسب يتمكن من الكسب، عنده صنعة أو يتمكن من العمل، وكان ذا دين، وهذا قيد لم يذكرها المؤلف، يعني يستحب أن يعتق إذا كان صاحب كسب ودين. قال: ويكره لمن لا قوة له ولا كسب، فإذا كان العبد ضعيفا كبيرا في السن لا يتمكن من التكسب فيكره عتقه، لأنه سيكون عالة على الناس. قال: ويصح تعليقه بالموت وهو التدبير، يعني يصح تعليق العتق بالموت، يقول: أنت حر بعد موتي، هذا صحيح تعليق العتق بالموت، وهو الذي يسمى بالتدبير. قال: ويعتبر من الثلث، يعني يعتق إذا كان داخل في ثلث مال الإنسان، لكن لو أن الإنسان ما عنده شيء، ما يملك شيء إلا هذا العبد ثم اعتقه، ما يعتق العبد كله، وإنما يعتق ماذا؟ ثلث العبد فقط، لأننا نعتبره من الثلث فقط. قال: وتسن كتابة من علم فيه خيرا وهو الكسب والأمانة. هذا في ما يتعلق بالكتابة، وهو أن يبيع السيد عبده لنفسه بنجوم متفرقة. العبد يقول للسيد: أنا أريد أن أشتري نفسي، فيحصل عقد بين السيد والعبد على أن العبد يشتري نفسه من سيده بأقساط. فيقول المؤلف: ما حكم الكتابة؟ قال: تسن كتابة من علم فيه خيرا وهو الكسب والأمانة. أما إذا كان لا يعلم فيه خيرا بمعنى أنه لا كسب له، فيقول المؤلف: وتكره لمن لا كسب له. إذن تارة تكون الكتابة مستحبة وتارة تكون مكروهة. قال: ويجوز بيع المكاتب، يعني إذا حصل عقد الكتابة بين الرجل وعبده هل يجوز أن يبيعه؟ قال: يجوز أن يبيع عبده المكاتب. فإذا باعه قال: ومشتريه يقوم مقام مكاتبه. إذا باع العبد مثلا، العبد اشترى نفسه من سيده مدة 10 أشهر، كل شهر يعطيه 1000 درهم، بعد الشهر الثاني باعه السيد لرجل آخر، أتى الشهر الثاني المبلغ يسلمه للمشتري لأن المشتري قام مقام السيد. قال: فإن أدى عتق، يعني إذا انتهى المكاتب هذا من أداء ما عليه من الدين يصبح عتيقا، وولاؤه لمنتقل إليه، يعني إذا انتقل إلى مشتر فإن الولاء يكون للمشتري، فالمعتق هو المشتري، أو إلى موهوب له يكون الولاء للموهوب له. قال: وأم الولد تعتق بموت سيدها من كل ماله. هذا الفصل فيما يتعلق بأم الولد، من هي أم الولد؟ أم الولد قال: هي التي تعتق بموت سيدها من كل ماله. ثم ذكر: وهي من ولدت ما فيه صورة ولو خفية. هذه هي أم الولد، يعني إذا كانت أمة عند رجل فأولدها وولدت ولدا ولو له صورة خفية، يعني غير مكتمل الخلق وإنما له صورة خفية، فهذه تسمى أم ولد. ما حكمها؟ يقول المؤلف: أولا، وأم الولد تعتق بموت سيدها، فإذا مات السيد أصبحت حرة من كل ماله وليس من الثلث مثل المدبر، يعني لو لم يكن للسيد إلا هذه الأمة أم الولد ومات تعتق، تكون حرة وليس من الثلث مثل المدبر. ثم بين من هي أم الولد، قال: وهي من ولدت ما فيه صورة ولو خفية، يعني حتى لو ولد ميتا وفيه صورة رأس أو تخطيط يد فإن هذه تكون أم ولد. مفهوم كلام المؤلف أنها لو ألقت علقة، يعني قطعة دم أو قطعة لحم مضغة ليس فيها نوع من التخطيط، لا تكون أم ولد، ما تكون أم ولد إلا إذا ولدت ما فيه صورة ولو خفية. ثم قال: الشرط الثاني حتى تكون أم ولد: من مالك ولو بعضها، أو محرمة عليه، أو من أبيه، يعني لابد أن تكون من المالك. لو أن الإنسان وطئ أمة ليس هو بمالك لها ولا هو مالك لبعضها، وطئ أمة ثم حملت هذه الأمة وولدت، ما تكون أم ولد، لابد أن تكون في ملكه أو بعضها في ملكه، يعني تكون أمة مشتركة لا يجوز أن يطأها، لكن وطئها فحملت وولدت تكون أم ولد. قال: أو محرمة عليه، يعني وطئها وهي محرمة عليه، كأن تكون أخته مثلا من الرضاع، هذه الأمة ما يجوز أن يطأها، لكنه وطئها وحملت وولدت ما فيه صورة ولو خفية تكون أم ولد. قال: أو من أبيه، يعني ولو كان الواطئ هو الأب، فإذا وطئ الأب من أمة ابنه، أمة ملك لابنه، ثم حملت هذه الأمة فإنها تكون أم ولد أيضا. قال: إن لم يكن وطئ الابن، يعني إلا في هذه الصورة، لو أن الابن كان قد وطئ الأمة ثم بعد ذلك وطئها الأب وحملت وولدت لا تكون أم ولد في هذه الصورة. قال: وأحكامها كأمة، يعني حكم أم الولد ما دامت هي أم ولد حكمها حكم الأمة في الوطء والخدمة والإجارة والتزويج، كل ما يتعلق بأحكام الإماء أيضا يتناول أم الولد. استثنى المؤلف رحمه الله، يعني ما الفرق، يعني يوجد فرق بين الأمة وأم الولد في صورة، قال: إلا فيما ينقل الملك في رقبتها أو يراد له، يعني لا يجوز أن ينقل ملكها إلى غيره ببيع، ما يصح بيع أم الولد، ولا أن يهب أم الولد أو يقف أم الولد لأنه نقل للملك، أو كان يراد له، يعني مثل الرهن، كأن يرهن أم ولد، ما يصح أن يرهن أم ولد لأن الرهن يراد منه نقل الملك. فهذا الفرق بين الأم وأم الولد. ثم قالوا: من اعتق رقبة أو عتقت عليه، يعني شخص اعتق عبدا أو أمة، أو عتقت عليه بسبب ملك أو تزويج أو غير ذلك، قال: فله عليها الولاء، يعني يصبح المعتق هو ولي أو مولي هذه الأمة أو هذا العبد. وتقدم معنا أن المعتق يرث بالولاء، فيكون من هو صاحب الولاء؟ هو المعتق. قال وهو أنه يصير عصبة، هذا الذي يترتب عليه، قال وهو أنه يصير يعني هذا المعتق عصبة لها، يعني لهذه الرقبة التي اعتقها من عبد أو أمة، يكون عصبة لها مطلقا، يعني سواء كان ذكرا أو أنثى، عند عدم عصبة النسب. يعني إذا ما كان لهذا المعتق عصبة من النسب فإن الذي يكون عصبته هو المعتق. قال المؤلف رحمه الله: كتاب النكاح. والنكاح في اللغة هو الضم، وفي الشرع هو عقد يعتبر فيه لفظ تزويج أو إنكاح. قال المؤلف رحمه الله في بيان حكم النكاح، قال: يسن مع شهوة لمن لم يخف الزنا. هذا الحكم الأول، وهو الاستحباب لمن إذا كان صاحب شهوة ولا يخاف على نفسه الزنا. مفهوم كلام المؤلف أنه إذا لم يكن من صاحب شهوة أنه لا يستحب، وإنما يكون مباحا، كأن يكون كبيرا في السن أو عنينا ليست له شهوة فلا يستحب له وإنما يباح فقط. إذن الحكم الأول أنه يستحب مع الشهوة وعدم الخوف من الزنا. الحالة الثانية أن يكون مباحا وهو أن لا تكون له شهوة. الحالة الثالثة قال المؤلف: ويجب على من يخافه، يعني الزنا، ولو ظنا. فإذا خاف الإنسان الزنا فيجب عليه حينئذ أن يتزوج. قال: ويسن نكاح واحدة حسيبة دينة أجنبية بكر ولد. هذه صفات المرأة التي يستحب للإنسان أن يختارها إذا أراد أن يتزوج، أن تكون واحدة، يعني يستحب للإنسان أن لا يعدد، الأفضل أن يتزوج واحدة. هذا إذا حصل بها الإعفاف، فإذا لم يحصل بها الإعفاف واحتاج الإنسان إلى أن يتزوج استحب له أن يتزوج. الصفة الثانية أن تكون حسيبة، يعني نسيبة، صاحبة أصل معروف، ويستحب أن تكون دينة، ويستحب أن تكون أجنبية ليست قريبة منه كابنة خالته أو ابنة عمته ونحو ذلك، ويستحب أن تكون بكرا وأن تكون ولودا، يعني من النساء عرفن بكثرة الولد. قال: ولمريد خطبة امرأة. بدأ المؤلف بذكر أحكام خطبة النساء، فيقول: ولمريد خطبة امرأة، مع ظن إجابته إلى آخره. قوله ولمريد خطبة امرأة يعني يباح، لأن اللام عند الفقهاء للدلالة على الإباحة، إذا قيل وله كذا يعني يباح له كذا، هذا في الغالب، وإذا قيل وعليه كذا، وهذا سيأتي معنا كثيرا وسبق، فهذا يدل على الوجوب. فإذا قال وعليه كذا وعليه كذا يعني ويجب عليه كذا، وإذا قالوا وله كذا يعني ويباح له كذا، وهذا في الغالب، وهذا من دقة الفقهاء وحرصهم على الاختصار للضبط والإتقان. قال ولمريد يعني ويباح، إذن أن النظر إلى المخطوبة على المذهب مباح وليس بمستحب، يباح له فقط النظر إلى المخطوبة بشروط، يعني متى يباح؟ لأن الأصل أنه لا يجوز للإنسان أن ينظر إلى الأجنبية، وهذه المخطوبة أجنبية ولكنها أبيحت للحاجة، فلا بد من وجود شروط إباحتها. الشرط الأول قال: مع ظن إجابة، لكن إذا كان يظن أنها لن تستجيب، امرأة يعلم بأنها لن تقبل به أو كان يشك في الإجابة، فلا يجوز له أن ينظر إليها على أنها مخطوبة. الشرط الثاني قال: نظر إلى ما يظهر منها غالبا، يعني ليس له أن ينظر إلى ما شاء، وإنما ينظر إلى ما يظهر منها غالبا، وهو الوجه والرقبة واليد والقدم، هذه الأمور الأربعة هو الذي يظهر منها غالبا، الوجه والرقبة واليد والقدم. قال: بلا خلوة، هذا الشرط الثالث، لا يجوز له أن ينظر إليها مختليا بها. إن أمن الشهوة، هذا هو الشرط الرابع، أن لا ينظر إليها نظر شهوة، وإنما ينظر إليها نظر تعرف عليها حتى يعرف هل هي تصلح له أو لا تصلح له. قال: وله نظر ذلك، يعني ما يظهر منها غالبا وهو الوجه والرقبة واليد والقدم، وزيادة عليه الرأس والساق، ممن قال من ذوات محارمه، سواء كانت تحرم عليه على التأبيد أو تحرم عليه إلى على التأبيد بنسب أو سبب مباح، مثل أخته وأمه وابنته وزوجة أبيه أو ابنة أو زوجة ابنه أو أم زوجته أو بنت زوجته، يباح له النظر إلى هذه الأمور. قال: ومن أمة، أيضا الأمة التي ليست ملكة، يباح أن ينظر لها إلى هذه الأمور، ينظر منها إلى هذه الأمور. قال: وحرم تصريح بخطبة معتدة. الخطبة معروفة، وهي أن يطلب الزوج من المرأة النكاح. والأصل أنه يجوز أن يخطب الإنسان امرأة تصريحا، كأن يقول أريد أن أتزوجك، يعني لفظ لا يحتمل إلا الزواج، هذا التصريح، أو تعريضا، والتعريض هو أن يأتي بلفظ يحتمل التزويج وغيره، كأن يقول مثلك يرغب فيها، أو أنت تصلحين للزواج. هذه كلمات تحتمل أنه يريد أن يخطبها وتحتمل غير ذلك، هذا يسمى التعريض. الأصل أن المرأة الأجنبية يباح لك أن تصرح بخطبتها وأن تعرض بخطبتها، لكن يستثنى من ذلك أمور. ولذا قال المؤلف: وحرم تصريح بخطبة معتدة، يعني إذا كانت المرأة في عدة رجل آخر لا يجوز لك أن تصرح بخطبتها. رجل ماتت امرأته، مات وامرأته في العدة، هذه معتدة الآن، لا يجوز أن تصرح بخطبتها، ولكن يجوز أن تعرض بخطبتها. قال: على غير زوج تحل له، يعني إذا كان الزوج، إذا كانت هذه المرأة هي مبانة منه هو، يعني اختلعت نفسها منه أو طلقها طلاقا بائنا، فيجوز له حينئذ أن يصرح بخطبتها لأنها معتدة منه هو. ولذا قال: على غير زوج تحل له. طيب إذا كانت مبانة منه لكنها لا تحل له، مثل مطلقة ثلاثا، مبان هو الذي أبانها بثلاث طلقات لكن لا يجوز له أن يتزوجها، فحينئذ لا يجوز أن يخطبها لأنها محرمة عليه. قال: وتعريض، يعني ويحرم تعريض بخطبة رجعية، لو أن إنسان طلق امرأته وهي رجعية، يعني ما زالت في العدة وطلقها دون الثلاث، ما يجوز لرجل آخر أن يذهب ويخطبها، لا تصريحا ولا تعريضا. قال: وخطبة على خطبة مسلم أجيب، يعني يحرم على الإنسان أن يخطب على خطبة أخيه. وقوله على خطبة مسلم مفهومه أنه يجوز أن يخطب على خطبة الكافر، لو أن كتابيا خطب كتابية وعلمت بأنه قد خطبها، يجوز أن تذهب وتخطبها، غير لا يحرم، لكن إذا كان مسلم ما يجوز. قال: إذا أجيب، يعني بشرط علمك بالإجابة، لكن إذا ما كنت تعلم بأنه أجيب أو كنت تجهل بأنه قد خطب، ما يحرم عليك أنك تخطب. إذن متى تحرم الخطبة على خطبة الأخ؟ إذا أجيب الخاطب الأول. فإذا كنت تجهل بأنه قد أجيب، يعني تعلم بأن فلان قد خطب فلانا لكن ما تدري ماذا ردوا عليه، يجوز أن تخطبه. لكن إذا علمت بأنه قد أجابوه بالموافقة، لا يجوز حينئذ أن تخطبها. يقول أهل العلم: إذا خطب الرجل على خطبة أخيه لا يجوز أن تخطب إذا أجيب، لكن إذا كنت لا تعلم بالإجابة يجوز، وإذا رد يجوز، وإذا أذن لك في أن تخطب قال لك أنت أخطبها، وإذا قبلت فيني أو قبلت فيك الأمر لها، يجوز أيضا أن تتقدم لخطبتها. قال: وسن عقده، يعني عقد النكاح، يسن يوم الجمعة مساء، هذا ورد عن بعض السلف، وإذا قال يستحب أن يكون في هذا الوقت مساء، يعني بعد الظهر وبعد العصر. قال: بعد خطبة ابن مسعود، وهي إن الحمد لله، يعني يستحب أن يقول العاقد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخره من خطبة الحاجة. قال: فصل أركانه، يعني أركان النكاح. قال المؤلف: أركانه الزوجان الخاليان من الموانع، وهذا الركن لم يذكره كثير من أصحاب المختصرات، لأنه معروف ما يمكن الزواج إلا بوجود زوجة وزوجة، ولذلك تركه بعض أهل العلم. قال: وإيجاب بلفظ أنكحت أو زوجت وقبول، هذا هو الركن الأساسي، أو هو الركن الثاني فيما ذكره المؤلف، وهو الإيجاب والقبول من الطرفين. الإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه، اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه، بمعنى أن يقوم الولي فيقول للزوج: زوجتك ابنتي، أو أنكحتك ابنتي. والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه، مثل الوكيل أو الولي أو غير ذلك، بلفظ قبلت، أو أن يقول رضيت. قال: أو مع هذا النكاح، كان يقول قبلت هذا النكاح، أو رضيت بهذا النكاح، أو أن يقول تزوجتها. وعلم من كلام المؤلف رحمه الله أنه لابد أن يكون باللغة العربية لمن يحسنها، فلو أنه تزوج بغير اللغة العربية وهو يحسنها لا يصح العقد. وعلم من كلامه أيضا أنه لابد لصحة عقد النكاح من هذين اللفظين، تزوجت وأنكحت. لو أتى بلفظ آخر يدل على الزواج أو على النكاح غير لفظ تزوجت أو زوجتك أو أنكحتك، غير هذين اللفظين لا يصح النكاح. هذا ما ذكر، لأن هذه الألفاظ التي وردت في القرآن وتعظيما لهذا العقد، لأننا نحتاج إلى الزيادة في الاحتياط، فلا بد أن يأتي بالألفاظ التي هي صريحة في النكاح. هذا هو المذهب، وعند شيخ الإسلام رحمه الله أنه ينعقد النكاح بكل لفظ يدل عليه سواء بهذا اللفظ أو بغيره. قال: ومن جهلهما، يعني جهل هذا اللفظ تزوجت أو أنكحت بالعربية، لم يلزمه تعلمه، بخلاف الفاتحة مثلا. الفاتحة لو أنه كان جاهلا بالفاتحة يلزمه أن يتعلم الفاتحة حتى يصلي صلاة صحيحة، لكن هنا لا يلزمه أن يتعلمه. قال: وكفاه معناهما الخاص بكل لسان، يعني يكفيه أن يأتي بأي لغة من اللغات التي يتكلمها بهذا اللفظ الخاص، ولا بد أن يكون هذا اللفظ الخاص، لا يكون أيضا لفظا عاما، وإنما اللفظ الخاص الذي يدل على تزوجت أو أنكحت في تلك اللغة. قال: وشروطه، يعني النكاح، أربعة. الشرط الأول تعيين الزوجين، يعني تعيين الزوجين في العقد إما بإشارة أو تسمية. فلو أن إنسان عنده أكثر من بنت فقال: زوجتك ابنتي، فقال الآخر، وهم يعلمون أن المقصودة فلانة، فقال الزوج: قبلت، ما يصح عقد النكاح، لابد من تعيين الزوجين في العقد، فيقول: زوجتك ابنتي فاطمة، أو يقول: زوجتك ابنتي الكبيرة، أو زوجتك ابنتي هذه. المقصود تعيين الزوجة بإشارة أو تسمية أو وصف يدل عليها، ومثل ذلك الزوج. قال: ورضاهما، هذا هو الشرط الثاني، يعني رضاهما أو رضا من يقوم مقامهما. فيشترط لصحة عقد النكاح الرضا، فلو أن الرجل تزوج مكرها أو تزوجت المرأة مكرهة لا يصح عقد النكاح. يستثنى من ذلك، يعني يستثنى من هذا الشرط صور. قال: لكن لأب ووصيه في نكاح تزويج صغير، يعني الأب له أن يزوج إجبارا ابنه الصغير الذي هو دون البلوغ، سواء كان عاقلا أو مجنونا، حتى لو لم يرضى، حتى لو لم يرضى هذا الصغير. قال: وبالغ معتوه، أيضا يجوز للأب ووصي الأب في النكاح، يعني الذي أوصى له الأب في أن يزوج أولاده أو يزوج بناته، هذا هو الوصي في النكاح، تقدم معنا الإيصاء. أيضا له أن يجبر ابنه البالغ المعتوه، يعني ناقص العقل، المعتوه وناقص العقل، فله أن يجبره أيضا على النكاح، يعني أن يزوجه من غير رضاه. قال: ومجنونة، الأب له أن يزوج ابنته المجنونة حتى لو كانت بالغة. وثيب لها دون تسع، يعني إذا كانت ثيبا هل الأب له أن يزوجها إجبارا يعني من غير رضاها؟ هذه الثيب لا تخلو من حالين، إذا كانت دون تسع سنين يجوز لأبيها أن يزوجها إجبارا، إذا كانت تسع سنين فأكثر ليس للأب أن يزوجها إلا برضاها. قال: وبكر مطلقا، يعني سواء كانت كبيرة أو صغيرة، البكر يجوز للأب أن يزوجها حتى لو كانت كبيرة من غير رضاها، هذا المذهب وحكي عليه الاتفاق. قال: كسيد مع إمائه وعبده الصغير، أيضا السيد له أن يزوج أمته من غير رضاها لأنه يملك بضعها. قال: وعبده أيضا الصغير، فالسيد له أن يزوج عبده الصغير، لكن ليس له أن يزوج عبده الصغير من مفهوم كلام المؤلف، عبده الكبير ليس له أن يزوج عبده الكبير. قال: فلا يزوج باقي الأولياء، يعني ليس لباقي الأولياء غير الأب ووصي الأب، الجد، العم، الأخ، الإبن، هؤلاء الأولياء ليس لهم ولاية إجبار، ليس لهم أن يزوجوا صغيرة بحال، يعني هذه الصغيرة بكرا كانت أو ثيبا ليس لهم أن يزوجوها، لابد أن تكبر وهي التي ترضى بالنكاح. قال: ولا بنت تسع إلا بإذنها، يعني إذا كانت بنت تسع سنين أو أقل من تسع سنين هذه ما تزوج، أقل من تسع سنين الصغيرة، الصغيرة هي أقل من تسع سنين، هذه ما تزوج بحال أبدا. قال: وصغيرة بحال، عمرها ثمان سنوات، حتى لو أذنت ما تزوج لأنه ليس لها إذن معتبر. طيب إذا كانت صغيرة لكن عمرها تسع سنين فأكثر، هذه أيضا لا تزوج إجبارا، وإنما إذا أذنت تزوج، والكبيرة من باب أولى. قال: وهو، يعني الإذن، كيف نعرف الإذن؟ ما معنى الإذن؟ قال هو صمات بكر ونطق ثيب، يعني إذا سكتت البكر ولو كانت كبيرة وسكتت لما عرض عليها النكاح هذا دليل على إذنها. طيب إذا كانت ثيبا وسكتت لا يقبل منها السكوت ولا يدل على الإذن، لابد أن تنطق بالموافقة على النكاح. قال والولي، هذا هو الشرط الثالث من شروط صحة النكاح وهو وجود الولي. فلو أن امرأة زوجت نفسها من غير ولي لا يصح عقد النكاح، أو زوجها إنسان ليس بولي لا يصح عقد النكاح. ولذلك بيّن المؤلف شروط الولي، قال وشروطه ستة كما ذكر المؤلف: تكليف فالصغير والمجنون لا يكون وليا، وذكورة فالمرأة لا تزوج ولا تكون وليا، وحرية فلا ولاية لقن ولا مبعض. قال ورشد، يعني أن يعرف الكف، فإذا كان غير رشيد يعني لا يعرف الكف من الرجال ولا يعرف مصالح النكاح فهذا لا يكون وليا. واتفاق دين، فليس للكافر على المسلم ولاية ولا للمسلم على الكافر ولاية ولا للنصراني على اليهودي على اليهودية ولاية، لابد أن يتفق في الدين، هذا في الجملة. قال وعدالة ولو ظاهرا، يعني لابد أن يكون الولي عدلا، لكن لو كان الولي فاسقا لا يكون وليا. ولو ظاهرا يعني يكفي أن يكون مستور الحال، يعني إذا كان ظاهره العدالة ولا يحتاج إلى أن نعرف عدالته الباطنة، إلا في سلطان وسيد، يعني لا يشترط في السلطان إذا كان وليا أن يكون عدلا. وكذلك السيد إذا أراد أن يزوج أمته لا يشترط في السيد أن يكون عدلا. قال ويقدم وجوبا، يعني إذا كان عندها أكثر من ولي، أب وأخ وابن، أو عندها جد وأخ، من الذي يزوج؟ قال يقدم وجوبا، معنى قوله يقدم وجوبا أنه لو زوج الأبعد لا يصح عقد النكاح، لا يصح عقد النكاح إذا لم يكن هناك عذر أو مسقط من مسقطات ولاية الأقرب. قال ويقدم وجوبا أب ثم وصيه فيه، يعني في النكاح كما تقدم معنى الإيصاء. قال ثم جد لأب وإن على، يعني الأقرب فالأقرب. قوله ثم جد لأب، يعني الجد أم ليس لا يكون وليا، أب الأم لا يكون وليا ولا يزوج. قال ثم ابن وإن نزل، وهكذا على ترتيب الميراث، يعني الأخ لأبوين ثم الأخ لأب ثم الابن الأخ لأبوين ثم ابن الأخ لأب ثم العم الشقيق يعني أبوين ثم العب لأب، وهكذا على ترتيب الميراث كما تقدم. قال ثم المولى المنعم بالعتق، ثم أقرب عصبته نسبا، يعني أقرب عصبة المعتق بالنسب. ثم ولاء، يعني معتق المعتق، هذا المقصود بعصبة المعتق بالولاء، يعني رجل أعتق عبد فصار هذا العبد حرا، ثم هذا العبد تملك عبدا وأعتق أو تملك أمة وأعتقها، هذه الأمة المعتقة الآن لو أردنا أن نزوجها وليس لها أحد من الأولياء يكون وليها معتقها هذا العبد الذي يعتق. طيب إذا ما كان موجود هذا العبد الذي يعتق وليس هناك أحد من عصبته فمعتقه هو الذي يكون وليا، هذا معنى ثم ولا. قال ثم السلطان، يعني إذا لم يوجد أحد فالإمام أو نائبه في التزويج، يعني الذي فوض إليه أمور الأنكحة هو الذي يزوج. وعلم من كلام المؤلف أنه لا ولاية لذوي الأرحام مثل الأخ لأم أو الخال أو الجد كما ذكرنا لأم، هؤلاء ليس لهم ولاية. قال فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا إلى آخره، هذه مسقطات الولاية، يعني الولي مع وجوده لا يكون وليا. قال فإن عضل، الأمر الأول العضل، قال فإن عضل الأقرب، العضل هو أن يمنع موليته كفؤا بما يصح مهرا ولو دون مهر المثل، يعني تقدم لها رجل وهو كفء لها وقبلت به فمنع التزويج، هذا هو العضل وهو محرم، هذا محرم، فإذا عضلها سقطت ولايته وانتقلت إلى من بعده. يعني ليس المقصود أن الولي لا يمنع المرأة المصلحة التي تأتيها، فإذا أتاها من هي رضيته وهو كفء لها أنت لست وصيا عليها، بمعنى أنها لا تزوج إلا برغبتك أنت، الرغبة ليست إليك وإنما الرغبة إلى المرأة، لكنها لا تباشر عقد النكاح، وإنما الذي يباشره هو الولي حفاظا على كرامة هذه المرأة. فإذا عضل الولي الأقرب انتقلت إلى الأبعد. المسقط الثاني قال: أو لم يكن أهلا، مثل أن يكون صغيرا أو مجنونا أو سفيها، هذا ليس بأهل كما تقدم في شروط الولي، فإنها تنتقل إلى من بعده. قال: أو كان مسافرا فوق مسافة قصر، يعني كان غائبا غيبة منقطعة لا يمكن أن يأتي إلا بمشقة وكلفة، يقول أهل العلم، وقدرها المؤلف رحمه الله تبعا لبعض الأصحاب بمسافة القصر، والذي في المنتهى قال أن يغيب غيبة فيها مشقة وكلفة، ولم يقدرها بمسافة قصر. فالفقهاء مرادهم أنه إذا تقدم الكفر لا يمكن، والولي بعيد ما يستطيع أن يأتي إلا بمشقة وكلفة، فإنها تنتقل إلى من بعده ولا ننتظر حتى يأتي. قال: زوج حرة أبعد، يعني إذا الولي الأبعد، وأمة الحاكم. إذا كان السيد حصل له مسقط من مسقطات الولاية، كان يكون غائب غيبة بعيدة أو عضل أو ما إلى ذلك، فإن الذي يزوج الأمة هو الحاكم. قال: وشهادة رجل، وشهادة، هذا هو الشرط الرابع من شروط صحة النكاح، وهو الشهادة، يعني شهادة شاهدين على عقد النكاح. ثم ذكر شروط هذه الشهادة، قال: رجلين مكلفين عدلين إلى آخره. رجلين يعني هذان شرطان، الشرط الأول الذكورة، فلا تكون المرأة شاهدة في عقد النكاح. الشرط الثاني العدد، فلو أن عقد النكاح شهد عليه شخص واحد ما يصح عقد النكاح. قال: مكلفين يعني بالغين عاقلين، عدلين فلو كان فاسقا لا يصح عقد النكاح، ولو ظاهرا يعني تكفي شهادة مستور الحال. قال: سمعين ناطقين، هذه كلها شروط صحة الشهادة، أن يكون شاهدا في عقد النكاح. قال: والكفاءة شرط للزومه. الكفاءة في اللغة هي المماثلة والمساواة، والكفاءة بين الزوجين في المذهب تكون في خمسة أمور: في الدين وهو أداء الفرائض واجتناب النواهي، والنسب فلا يزوج، فلا يكون الأعجمي كفءا للعربية، والحرية والصناعة واليسار، هذه خمسة أمور تكون بها الكفاءة على المذهب. والكفاءة يقول شرط للزوم عقد النكاح وليس شرطا لصحته، يعني يصح أن يتزوج من تتزوج المرأة بمن ليس كفءا لها، من حيث الصحة يصح عقد النكاح، لكنه لا يكون لازما. ما معنى أنه لا يكون لازما؟ معنى أنه يكون لأنه لا يكون لازما ما ذكره بعد ذلك. قال: فيحرم تزويجها بغيره، يعني لا يجوز أن يزوجها مثلا إجبارا بغير الكفء لها، لابد أن يزوجها بكفء لها، لأنه شرط للزوم عقد النكاح، إلا إذا رضيت. لكن إذا ما رضيت، مثلا البكر لو أراد أبوها أن يزوجها بغير كفء لها، لها أن تمتنع ولا تجبر إلا برضاها. هذا معنى كونه شرط للزوم. وأيضا يترتب على كونه شرط للزوم أنه يثبت لها حق الفسخ لو كانت مثلا صغيرة، ثم لما كبرت تبين بأن هذا الزوج ليس بكفء لها، فلا حق الفسخ، فيثبت لها حق الفسخ، بل المذهب يقولون يثبت لها ولسائر الأولياء حق الفسخ. فممكن الأخ يفسخ عقد النكاح إذا فاتت الكفاءة بين المرأة وزوجها. فالمذهب عندهم أن الكفاءة شرط للزوم العقد وليس شرطا لصحته. قال: فصل، وهذا الفصل في المحرمات من النساء. قال: ويحرم أبدا المحرمات من النساء على ضربين. الأول المحرمات على التأبيد، يعني تحرم أبدا لا يمكن أن تتزوجها في يوم من الأيام. الثاني المحرمات إلى أمد معين، يعني وجود سبب منعك من التزوج بها، فإذا فات هذا السبب ممكن أن تتزوجها. والمحرمات على التأبيد أيضا على أقسام. القسم الأول المحرمات بالنسب، المحرمات بالنسب. قال: ويحرم أبدا هؤلاء هن المحرمات بالنسب: أم وجدة وإن علت، وبنت وبنت ولد وإن سفلت، وأخت مطلقا، يعني سواء كانت أخت لأب أو أخت شقيقة أو أخت لأم، هذه محرمة عليك على التأبيد. قال: وبنتها يعني بنت الأخت، وبنت ولدها وإن سفلت، وبنت كل أخ، يعني سواء كان هذا الأخ شقيقا أو لأب أو لأم فابنته محرمة عليك على التأبيد، وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت، وعمة وخالة مطلقا، يعني سواء كانت هي عمتك أخت لأبيك من الشقيقة أو لأب أو لأم، وكذلك الخالة. هؤلاء السبعة هن المحرمات بالنسب، لا يجوز لك أن تتزوج بهن مطلقا. القسم الثاني من المحرمات، المحرمات بالرضاع. قال: ويحرم برضاع ما يحرم بنسب، يعني مثيلات هؤلاء. فأمك من الرضاع محرمة عليك مطلقا، وبنتك من الرضاع، وعمتك من الرضاع، وخالتك من الرضاع، وهكذا. قال: ويحرم بعقد. هذه المحرمات بالمصاهرة، وهو القسم الثالث، المحرمات بالمصاهرة، وهن أربع. إذن المحرمات بالنسب سبع، والمحرمات بالنسب بالرضاع أيضا سبع، والمحرمات بالمصاهرة أربع. الأولى والثانية قال المؤلف: ويحرم بعقد، يعني سواء حصل الدخول أو لم يحصل الدخول، بمجرد العقد، يعني قبلت زوجتك وقبلت، يقع التحريم. من؟ قال: حلائل، يعني زوجات عمودي نسبه. فزوجات الأب وإن على، هذه محرمة بالمصاهرة، زوجة أبيك وزوجة جدك وهكذا. وحلائل الأبناء وإن سفل، زوجة ابنك، زوجة ابن ابنك وهكذا، وإن نزلت. هؤلاء حلائل عمودي النسب. إذن هذان صنفان. الثالث قال: وأمهات زوجته، يعني أم الزوجة. إذا عقد الرجل على امرأة ليس له أن يتزوج أمها، حتى لو لم يدخل بالأم بالبنت وإن علوا. وسواء كانت هي أم زوجتك من نسب أو من رضاع، ومثل ذلك زوجة الأب إذا كان هذا الأب من نسب أو من رضاع، أيضا تحرم عليك زوجته. يعني لو أن الإنسان عنده أب من الرضاع ثم تزوج هذا الأب امرأة ثم طلقها، لا يجوز لك أن تتزوج هذه المرأة، لأنها زوجة أبيك من الرضاع، فهي زوجة أب. قال: وبدخول، هذه هي الرابعة، وهي التي تحرم بالدخول. يعني لو أنه حصل العقد ثم طلقها يجوز أن تتزوج، لكن إذا تزوج، إذا عقد ثم دخل بهذه المرأة تحرم عليك أبدا. من هي؟ قال: وبدخول ربيبة، وهي بنت الزوجة. فالإنسان إذا تزوج امرأة عقد عليها ثم دخل بها وطلقها، ليس له أن يتزوج ابنتها. قال: وربيبة وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت. هؤلاء محرمات على التأبيد بسبب المصاهرة، وهن أربع. وذكر أهل العلم أيضا غير هؤلاء، مثل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو القسم الرابع، هن محرمات على التأبيد في ذلك الوقت. والملاعنة فهي محرمة على التأبيد كما سيأتي في باب اللعان. ثم قال: ويحرم إلى أمد. هذا الضرب الثاني من المحرمات، وهي المحرمة إلى أمد، وهن نوعان: محرمة بسبب الجمع، ومحرمة لسبب عارض وجد يزول. بدأ مثلا بالأول، لأنه ما ذكرها كلها. قال: ويحرم إلى أمد أخت معتدته، يعني رجل طلق امرأة وهي في عدتها، ما يجوز أن يتزوج بأختها حتى تنتهي عدة هذه المرأة، بعد ذلك يجوز أن يتزوج بأختها، فهي محرمة إلى أمد. قال: أو زوجته. ومثل ذلك لا يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. قال: وزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها. هذه الثانية، الزانية لا يجوز أن يتزوجها سواء الزانية أو غيره، إلا إذا زال السبب. كيف؟ قال: بهذين الشرطين. الشرط الأول أن تتوب، قال: وتوبتها أن تراود فتمتنع. والشرط الثاني أن تنقضي عدتها من الزاني، سواء حتى على الزاني، يعني إذا زنت فهي الآن يجب عليها أن تعتد، فلا يجوز لأحد أن يتزوجها حتى لو كان الزاني، ينتظر حتى تنتهي عدتها ثم يعقد عليها. قال: ومطلقته ثلاثا، يعني رجل طلق امرأته ثلاثا، تحرم عليه. إلى متى؟ قال: حتى يطأها زوج غيره بشرطه، كما سيأتي في باب الرجعة. الرجعة سيأتي ما هي الشروط التي يجوز للرجل أن يرجع إلى زوجته التي طلقها ثلاثا. قال: ومسلمة على كافر، يعني لا يجوز للكافر أن يتزوج امرأة مسلمة حتى يسلم، فإذا أسلم جاز له أن يتزوجها. قال: وكافرة على مسلم، ما يجوز للرجل أن يتزوج من امرأة كافرة، ملحدة أو بوذية أو مجوسية، لا يجوز أن يتزوجها. يستثنى من ذلك، قال: إلا حرة كتابية، يعني يجوز للرجل أن يتزوج غير المسلمة بهذين الشرطين أو بهذين القيدين: أن تكون حرة إذا كانت أما، ما يجوز أن يتزوجها، وأن تكون كتابية يهودية أو نصرانية. أما إذا كانت غير كتابية فلا يجوز أن يتزوجها. شرط ثالث ما ذكره المؤلف أن يكون أبواها أيضا كتابيين، هذا يذكرها الفقهاء رحمهم الله. قال: وعلى حر مسلم أمة مسلمة، لا يجوز للحر المسلم أن يتزوج من أمة مسلمة، لا يجوز أن يتزوج من الأمة، لكن بقيدين. القيد الأول قال: ما لم يخف عنة عزوبة، عنة العزوبة يعني مشقة عدم النكاح، فإذا كان يخاف من عنة العزوبة يجوز له أن يتزوجها مع القيد الآخر. قال: ما لم يخف عنة عزوبة لحاجة متعة أو خدمة، ويعجز عن طول حرة، يعني لا يستطيع، ما عنده مهر الحرة، فهذا الرجل يجوز له حينئذ أن يتزوج الأمة إذا كانت مسلمة. رجل ما عنده ما يدفع به مهر لأن يتزوج امرأة حرة وهو محتاج إلى النكاح، نقول يجوز أن تتزوج الأمة لكن لابد أن تكون مسلمة. طيب قال: أنا وجدت أمة غير مسلمة، ما يجوز. إذن الأصل أن الإماء ما يجوز أن يتزوج الإنسان بهن إلا إذا كانت مسلمة وكان هو محتاج للنكاح ولا يستطيع أن يتزوج امرأة حرة، هذا معنى قوله ويعجز عن طول حرة. قال: أو ثمن أمة، أيضا لابد أن يكون عاجزا عن شراء الأمة. قال: أنا أستطيع أني أشتري أمة لكن أنا ما أريد أمة حتى أعطاها، أريد أن أتزوج حتى آتي بالأولاد وتكون هذه زوجة لي، ما أريدها أمة. لا، يقول إذا كنت تستطيع، المؤلف يقول إذا كنت تستطيع أن تشتري أمة ليس لك أن تتزوج من الأمة، تشتري أمة ولا تتزوج، هذا الذي ذكر المؤلف. وهذا القيد ذكره صاحب الإقناع، وأما المنتهى فلم يقيده بذلك، يعني لو كان قادرا على ثمن الأمة فعند المؤلف تبع لصاحب الإقناع أنه لا يجوز له أن يتزوج الأمة المسلمة، وأما صاحب المنتهى فيقول لا يجوز أن يتزوج الأمة المسلمة. قال: وعلى عبد سيدته، يعني يحرم على العبد أن يتزوج من سيدته، وعلى سيد أمته، يعني رجل عنده أمة لا يجوز أن يتزوجها، تريد أن تتزوجها اعتقها ثم تزوجها، لكن أن تتزوجها وهي أمة ما يجوز. قال: وعلى سيد أمته وأمة ولده، أيضا لا يجوز أن يتزوج من أمة ولده. قال: وعلى حرة قن ولدها، يعني امرأة حرة موافقة أن تتزوج العبد، لأن العبد يجوز أن يتزوج الحرة، لكن هذا العبد هو عبد لولدها، قالت أنا رضيت أن أتزوج به، قالوا لا يجوز أن تتزوج من عبد ولدها. قال: ومن حرم وطؤها بعقد، يعني لا يجوز أن يطأها بزواج، يعني من حرم أن يتزوجها مثل المعتدة من زوج آخر أو أخت زوجته أو مجوسية امرأة كافرة، هذه لا يجوز أن يتزوجها كما تقدم، هي محرمة عليه. فيقول المؤلف هذا ضابط، كل من حرم عليك أن تطأها بالزواج حرم وطؤها بملك يمين، يعني ليس لك أن تتملكها ملك يمين، تكون أمة عندك وتطأها. المجوسية أمة مجوسية يجوز أن تشتريها لكن إذا اشتريتها ما يجوز أن تطأها، يقول لأن النكاح حرم من أجل الوطء، فكذلك ملك اليمين لا يجوز أن تطأ بملك اليمين. فلو أنه تملك أو تملك أمة مزوجة ما يجوز أن يطأها لأنه يحرم عليه أن يعقد عليها، ملك أمة معتدة من زوج أو معتدة عموما لا يجوز له أن يطأها، لماذا؟ لأنها معتدة فهي محرمة عليه بالعقد، كذلك تحرم عليه بملك اليمين. استثنى المؤلف قال إلا أمة كتابية، يعني إلا الأمة الكتابية، تقدم أن المسلم ليس له أن يتزوج الأمة الكتابية. نعم يجوز أن يتزوج الأمة المسلمة بالشروط التي ذكرها المؤلف، لكن إذا كانت الأمة كتابية نصرانية أو يهودية ليس له أن يتزوجها، لكن يجوز أن يطأها بملك اليمين، ولذا استثنى المؤلف قال إلا أمة كتابية. قال: فصل. والشروط في النكاح نوعان، هذا في ما يتعلق بالشروط في النكاح، يعني ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر، ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر، متى يكون صحيحا هذا الشرط ومتى لا يكون صحيحا. يقولون الشروط المعتبرة هي ما كانت في صلب العقد، يعني في أثناء العقد، فيقول زوجتك ابنتي هذه على أنك لا تسافر بها، هذا شرط في صلب العقد، أو ما كان قبله قد اتفقوا عليه، يعني لما خطب قال احنا نزوجك إياها إن شاء الله لكن بشرط أن ما تسافر بها، ثم لما أتى وقت عقد النكاح ما ذكروا هذا الشرط، هذا أيضا شرط معتبر، لكن الشروط بعد العقد هذه غير معتبرة. إذن هذا فرق بين عقد النكاح وعقد البيع، تقدم معكم في الشروط في البيع أن الشروط المعتبرة هي ما كانت في صلب العقد، أما الشروط ما كان الشروط قبل العقد هذه غير معتبرة في البيع، لكن في عقد النكاح الشروط قبل عقد النكاح معتبرة. قال: الشروط في النكاح نوعان، صحيح كشرط زيادة في مهرها، هذا النوع الأول، وهي الشروط الصحيحة، وهي ما لا ينافي مقتضى العقد، لا ينافي مقتضى العقد. مثاله: شرط زيادة في مهرها، يعني هي مهر مثلها 4000، قالت أنا أريد 10000، هذا شرط أن تزيد في مهرها، هذا شرط صحيح. قال: فإن لم يفي، مثل أن تشترط أن يكون لها مسكن خاص، تشترط أن لا يسافر بها أو أن يسافر بها أو أن تكمل دراستها أو إلى آخره، هذه كلها شروط تنتفع بها المرأة وهي لا تنافي مقتضى العقد، فهي شروط صحيحة. قال: فإن لم يفي، يعني لم يفي الزوج بذلك الشرط، فلها الفسخ. لو أن الزوج ما وفى بهذا الشرط الذي اشترطته المرأة فإن لها حق الفسخ. قال: وفاسد، هذا النوع الثاني من أنواع الشروط، وهو الشرط الفاسد. قال: يبطل العقد، وهو 4 أشياء. إذن الشروط الفاسدة تنقسم إلى قسمين: شروط فاسدة مفسدة للعقد، والقسم الثاني شروط فاسدة لا تفسد العقد. بدأ المؤلف بالشروط التي تفسد العقد وتبطله. قال: وفاسد يبطل العقد، وهو 4 أشياء: نكاح الشغار والمحلل والمتعة والمعلق على شرط. هذه 4 أنواع من الشروط الفاسدة المفسدة للعقد. الأول نكاح الشغار. نكاح الشغار هو أن يزوج الرجل موليته كابنته أو أخته للآخر على أن يزوجه الآخر موليته وأن لا مهر بينهما. إذن بهذين الأمرين، الأمر الأول أن يشترط أحدهما هذا الشرط، يعني أزوجك على أن تزوجني، والشرط الثاني على أنه لا مهر بيننا، يعني كل واحدة مهر الأخرى. هذا هو نكاح الشغار، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلو وقع فالعقد فاسد باطل لا يصح. الثاني قال: والمحلل، يعني أن يتزوج الرجل المطلقة 3 حتى يحلها للأول، هذا أيضا نكاح فاسد لا يحل، نكاح فاسد لا يحل. وله صور: الصورة الأولى أن يذكر هذا الشرط أنه متى أحلها، متى وطئها طلقها، متى وطئ هذه المرأة طلقها، هذا نكاح فاسد. الصورة الثانية أن يعقد عليها وفي نيته ولا يذكر ذلك في العقد أنه متى وطئها طلقها، وتستمر هذه النية معه إلى العقد، فهذا نكاح أيضا فاسد، وهو نكاح التحليل الذي لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا عقد هذه النية على أنه يريد أن يتزوج هذه المرأة ليحلها للأول، ثم انقلبت هذه النية عند العقد إلى نكاح رغبة، رآها عجبت المرأة وقال والله زينة أتزوجها وبكمل، هذا نكاح ماذا؟ نكاح رغبة، ما يفسد العقد، يعتبر العقد صحيحا. متى يفسد؟ إذا استمرت معه نية إلى العقد. طيب، هذا بالنسبة للزوج الثاني الذي عقد. لكن لو أن النية هذه حصلت من الزوجة أو من الولي، الولي تحرك حتى تتزوج وتحلل للأول، لا أثر لنية الولي ولا أثر لنية المرأة، يعني لو أن المرأة أرادت هذا الأمر فتزوجت من رجل فقط حتى تكون حلالا للأول، هذا ليس من النكاح المحرم، يعني ليس من نكاح التحليل، فلا أثر للزوج الأول ولا للولي ولا للمرأة. قال: والمتعة، أيضا هذا من النكاح المحرم، وهو أن يتزوجها مدة سواء كانت معلومة أو غير معلومة، أو يتزوجها، هذه صورة من صور المتعة، أن يتزوجها مدة سواء كانت معلومة أو غير معلومة. الصورة الثانية من نكاح المتعة أن يتزوجها من غير ولي ولا شهود، يقول تزوجت كيف تقول قبلت ويتزوجون، هذا النكاح متعة وهو نكاح باطل. الثالث أن ينوي طلاقها، يعني أن يتزوجها بنية الطلاق، أو أن يسافر ثم ينوي أنه إذا رجع طلقها، وهذا النكاح بنية الطلاق عند المذهب أنه من نكاح المتعة. قال: والمعلق على شرط غير مشيئة الله تعالى، أيضا هذا من الشروط الفاسدة المفسدة للعقد، وهو الشرط المعلق أو النكاح المعلق على شرط، يقول تزوجتك إن دخل رمضان، هذا نكاح معلق على دخول رمضان لا يصح، أو تزوجتك إن رضي زيد أو إن رضيت أمك، هذا ما يصح، إلا إذا كان التعليق بمشيئة الله، كان يقول تزوجتك إن شاء الله أو زوجتك إن شاء الله، هذا يصح. قال وفاسد لا يبطله، هذا النوع الثاني من أنواع الشروط، وهو شرط فاسد لكنه لا يفسد العقد ولا يبطل العقد. قال كشرط ألا مهر أو لا نفقة، كان يشترط أنه لا مهر، يقول أنا أتزوجك لكن ما أعطيك مهر. المرأة الفقيهة تقول قبلت، ثم إذا قالت قبلت هذا شرط فاسد، تذهب إلى القاضي تقول تزوجني وما بشرط أنه لا مهر، فيفرض لها القاضي مهر المثل لأنه شرط فاسد. أو تشترط أن لا نفقة لها، أو أن يشترط أن لا نفقة لها، هذا شرط فاسد. يعني لو أنها طالبت بالمهر بعد ذلك لها في الشهر القادم، طالبت بالمهر أيضا بالنفقة، يجب عليه أن يعطيها النفقة. قال أو أن يقيم عندها أكثر من ضرتها، هذا شرط فاسد، قالت أنا أتزوجك لكن بشرط أنك تنام عندي أسبوع ستة أيام وعندها يوم القديمة، هذا شرط فاسد ما يصح، العقد صحيح لكن الشرط فاسد. قال أو أقل. وإن شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح، يعني الآن سيأتي ذكر العيوب التي يفسخ بها النكاح، هناك عيوب لا يفسخ بها النكاح، عيب لكنه لا يفسخ به النكاح، مثل العمى أو الشلل. يعني لو تزوج الإنسان امرأة ووجد بها عيب في عينها ليس له حق الفسخ، أو المرأة تزوجت الرجل ثم تبين بها أنه أعرج ليس لها حق الفسخ. لكن إذا شرط في عقد النكاح، قالت أنا أتزوجك بشرط أن ما فيك عرج، ثم تبين بأنه أعرج لها حق الفسخ. قال وإن شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح، فوجد بها يعني وجد بالمرأة هذا العيب، فله أي للزوج الفسخ. قال فصل. وعيب نكاح ثلاثة أنواع. العيوب المراد بالعيوب في هذا الفصل هي العيوب التي يثبت بها حق الفسخ للزوج أو للزوجة، يعني عيب يوجد في الزوج يحق للمرأة أن تفسخ النكاح بسببه، وكذلك العكس. وهذه العيوب عند الحنابلة رحمهم الله هي عيوب معدودة وليست محدودة، يعني ليس كل ما ينفر الزوج من زوجته أو ينفر الزوجة من زوجها يثبت فيه حق الفسخ، وإنما هي عيوب محددة عندهم. فذكر المؤلف رحمه الله بعض هذه العيوب. قال وعيب نكاح ثلاثة أنواع. نوع مختص بالرجل كجب، الجب هو قطع الذكر كلها أو بعضها، فلو وجدت المرأة أن الزوج مقطوع الذكر جاز لها أن تفسخ عقد النكاح. قال وعنة، العنة هو عدم القدرة على الوطء، يجوز لها أن تطلب فسخ النكاح. قال ونوع مختص بالمرأة كسد فرج ورتق، يعني أن يكون الرتق بمعنى أن يلتحم فرج المرأة من أصل الخلقة بحيث لا يستطيع الإنسان أن يجامع امرأته، فله حق الفسخ. قال ونوع مشترك بينهما كجنون وجذام، الجذام نوع من الأمراض الذي تتساقط منه الأجزاء والعياذ بالله. هذه بعض العيوب التي يثبت فيها حق الفسخ لكل واحد من الطرفين. قال فيفسخ بكل من ذلك ولو حدث بعد دخول، يعني حتى لو حصل العيب بعد الدخول، يعني رجل تزوج بامرأة ودخل بها بعد 5 سنوات أصابها الجنون، هو يجوز المرأة أن تطلب الفسخ، وكذلك العكس. قال لا بنحو عمى وطرش وقطع يد أو رجل، هذه عيوب نعم عند الناس لكنها ليست من العيوب التي يثبت فيها حق الفسخ. لو أن الإنسان قطعت رجلة ليس لها أن تطلب الفسخ، أو أصابه العمى ليس لها أن تطلب الفسخ. قال إلا بشرط، يعني إلا إذا اشترط كما تقدم في كلام المؤلف قبل قليل. قال ومن ثبتت عنته أجل سنة، يعني إذا ثبتت عنة الرجل يعني أنه لا يتمكن من الوطء بإقراره أو شهود الناس على إقراره، أقر عند ناس فشهدوا على أنه أقر بالعنة أو بنكوله عن اليمين، يعني ثبت أنه عني، ما الذي يفعله الحاكم إذا أرادت المرأة أن تفسخ؟ لا يفسخ الحاكم مباشرة، لا يفسخ بعيب العنة مباشرة، وإنما يؤجل. قال أجل سنة، يعني سنة هلالية من حين ترفعه إلى الحاكم، إذا ذهبت المرأة إلى الحاكم يجلس يعطيه الحاكم مدة سنة، يقول هذه السنة إذا وطئت لا نفسخ عقد النكاح، وإذا لم تطأ خلال هذه السنة فسخنا عقد النكاح. وهذا وارد عن الصحابة رضي الله عنهم عمر وغيره، ولذلك قال الحنابلة رحمه الله يؤجل سنة هلالية. قال فإن لم يطأ فيها فلها الفسخ. قال وخيار عيب على التراخي، يعني إذا ثبت العيب لا يلزم الزوج أو الزوجة طلب الفسخ مباشرة، يعني هو خيار على التراخي، لكن يسقط بما يدل على الرضا من قول أو فعل. فإذا وجد ما يدل على الرضا، يعني الزوج قال أنا رضيت بها بهذا العيب، أو كذلك العكس، أو فعل يدل على الرضا، يعني الرجل علم بأن فيها هذا العيب وطئها، هذا فعل يدل على أنه رضي بها زوجة، أو هي مكنته من الوطئ، يعني هو مجنون أو فيه يجن أحيانا مكنته من الوطئ، نقول إذن دل دليل على الرضا بالزوج بعيبه فيسقط حقها حينئذ من الفسخ. قال لا في عنة إلا بقول، يعني عيب العنة لا يسقط حق المرأة في الفسخ إلا إذا قالت رضيت به عنينا، لكن بالفعل لا يمكن، لا يسقط حقها من الفسخ. لماذا؟ لأنه لا تثبت عدم عنته إلا بأن تمكنه من الوطء، لابد أن تمكن من الوطء حتى نعلم هل هو عنين أو ليس بعنين، لذلك الفعل لا يكون دليلا على الرضا في العنة. قال ولا فسخ إلا بحاكم، يعني إذا وجد هذا العيب فليس للزوج أن يفسخ أو الزوجة أن تفسخ إلا بإذن الحاكم، هو الذي يفسخ. هذا في العيوب المختلف فيها، أما إذا كان عيبا متفقا عليه مثل المعتقة تحت عبد مثلا، يعني امرأة رجل عبد تزوج أنا فأعتقت هذه الأمة بالاتفاق بين الفقهاء أن لا حق الفسخ، هذه لا يشترط، لا يفسخ الحاكم وإنما يفسخ بدون حاكم، ولكن بقية العيوب في الفسخ لابد أن الذي يفسخ هو الحاكم. قال فإن فسخ قبل دخول فلا مهر، الآن هل لها مهر أو ليس لها مهر إذا وجد هذا العيب؟ يعني رجل تزوج امرأة ثم تبين فيها عيب، أحيانا يكون العيب ما يظهر إلا بعد الوطء، فما حكم المهر؟ قال إن فسخ قبل دخول فلا مهر، يعني ليس لها مهر، سواء كان الفسخ من قبل الزوج أو من قبل الزوجة، حصل عقد ثم تبين بأن أحد فيه عيب يفسخ العقد ولا يعطيها مهر، وبعده يعني إذا حصل دخول أو خلوة فإن لها المهر المسمى، المهر المسمى إذا وطئها الرجل ثم تبين بها عيب، سواء كان الفسخ بسببه أو بسببها يعطيها المهر لأنه بما استحل من فرجها. طيب إذا كان العيب بالمرأة، يعني تزوجها وتبين بأنها تجن أحيانا أول ما تزوجها بعد ذلك وطئها ثم علم بالعيب، الآن هو الذي وطئ، فإذن يجب عليه أن يعطيها مهر، المهر المسمى، العيب منها وليس منه وأراد الفسخ فيفسخ ويعطيها المهر، قال ويرجع به يعني بالمهر على من غره، يعني على مغر، على من غره، من الذي غره؟ الولي أو وكيل أو المرأة نفسها، فيكون القرار التغرير هذا أو الضمان على من غره. قال ويقر الكفار على نكاح فاسد إن اعتقدوا صحته، هذا فيما يتعلق بنكاح الكفار، نكاح الكفار كنكاح المسلمين، فإذا تزوج كافر من امرأة فنكاحه صحيح، يعني في صحة الطلاق والظهار واللعان وفي وجوب النفقة ووجوب القسم وكل الأحكام المتعلقة بالنكاح أيضا تتناول الكفار. قال ويقر الكفار، ما نبطل عقود الكفار، قال ويقر الكفار على نكاح فاسد إن اعتقدوا صحته، يعني بهذا الشرط إذا كانوا هم يعتقدون صحته، لو أن رجل تزوج امرأة من غير ولي ولا شهود، أو تزوج امرأة من غير شهود، أو تزوج امرأة في عدتها، هم يعتقدون صحتها، نقول بأن هذا عقد صحيح حتى ولو كان عندنا غير صحيح. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ما ذكره المؤلف وهو ألا يترافعوا إلينا، لكن لو أرادوا ترافعوا إلينا لعقد النكاح يجب علينا أن نعقد عقد نكاحهم بشروط المسلمين. قال وإن أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقر، يعني هذا الزوج الكافر والمرأة الكافرة أسلم، هل يقرون على النكاح الغير صحيح، النكاح الغير الصحيح؟ يعني رجل تزوج امرأة في عدتها عقد بعد سنين أسلم، هل يقرون على هذا النكاح الذي تزوجها وهي في ذلك الوقت معتدة أو لا؟ قال إذا هذا لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن تكون المرأة في حال الترافع إلينا مباحة له، يعني لو أردنا أن نعقد لهم الآن هي مباحة له، فإذا نقرهم على ذلك النكاح. الحالة الثانية أن تكون المرأة حال الترافع إلينا غير مباحة له، يعني لما ترافعوا إلينا قال أنا هذه زوجتي نريد أن نعرف هل الزواج هذا تقرون عليه أيها المسلمون ولا لا، قلنا من هذه؟ قال هذه أختي من الرضاع، نقول هي غير مباحة لك الآن إذا نفسخ عقد النكاح. نقول من هذه؟ قال أنا تزوجتها، لكن أنا تزوجتها وهي معتدة في ذاك الوقت، طيب الآن هل هي معتدة؟ لا، انتهت العدة، يعني يجوز أن يتزوجها الآن، إذن نقر على النكاح. ما زالت في عدتها نقول ما نقرك على النكاح، لابد أن نفسخ العقد. إذن إذا أسلم ننظر في حال الترافع إلينا، إذا كانت تباح المرأة له نقره على العقد، على عقد النكاح، إذا كانت لا تباح له لا نقره على العقد. قال باب الصداق. الصداق هو العوض الذي يسمى في عقد النكاح. قال يسن تسميته في العقد، يعني يستحب ولا يجب أن يسمى في العقد، ويكره تسميته ترك تسميته، يعني يستحب في عقد النكاح أن يسمى المهر في عقد النكاح. قال ويسن أيضا تخفيفه، يعني الأولى أن لا يبالغ في مهور النساء. قال وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا، هذا ضابط الصداق. ما الذي يصح؟ علم من كلام المؤلف أنه لا يتقدر بشيء، ما في هناك حد معين للمهر، وإنما كل ما صح أن يكون ثمنا في البيع أو أجرة يصح أن يكون مهرا ولا حد لأقله. قال فإن لم يسمى أو بطلت التسمية وجب مهر مثل بعقد، يعني إذا لم يسمى المهر وهذه المفوضة كما سيأتي، رجل تزوج امرأة ولم يتفقوا على مهر، طيب ما هو مهرها؟ تعطى مهر المثل. أو رجل تزوج امرأة بمهر محرم، أعطاها مهر خمر، خمر محرم لا يصح أن يكون مهرا، إذن نعطيها إذن حينئذ مهر المثل. قال وإن تزوجها، يعني إذا هذه مسألة إذا اشترط شيء في المهر لغير المرأة، قال وإن تزوجها على 1000 لها و1000 لأبيها صح. الأب قال أنا أزوجك ابنتي 2000، 1000 لها و1000 لي أنا، يصح. قال فلو طلق قبل دخول، إذا طلق قبل الدخول يتنصف المهر، المفروض هو الآن كم دفع؟ 2000، المفروض يرجع بنصف المهر وهو 1000. قال رجع بألفها، يقول للمرأة أعطيني 1000. قال ولا شيء على الأب لهما، الألف الذي أخذه الأب، لأن الأب له أن يتملك من مال ولده، فهو كأنه تملك من مهرها، خلاص يأخذ 1000 من البنت، يقول للبنت أنت تفاهمي مع الأب، ذهبت إلى الأب يقول ليس لك شيء عندي. قال وإن شرط لغير الأب شيء، يعني الأخ قال 1000 لها و1000 لي فأعطاها 2000، قال فالكل لها، يعني الكل يعتبر مهر للبنت وليس للأخ شيء، لأنه ليس له أن يشترط مثل هذا الشرط. قال ويصح تأجيله الصداق سواء كل أو بعض، يعني يجوز أن يؤجل الصداق. وإن أطلق الأجل، يعني إذا قال أنا تزوجتك والمهر مؤجل لكنهم ما حددوا أجلا، فإذا أطلق الأجل قال المهر مؤجل، متى يكون، متى يحل المهر؟ قال فمحله الفرقة سواء بموت أو بطلاق بائن، إذا افترق وجب عليه أن يعطيها المهر. قال وتملكه بعقد، يعني المرأة تملك المهر بعقد حتى ولو كان مؤجلا، فيكون هذا المال الذي أعطاها إياه هو ملك للزوجة حتى لو كان مؤجل، يعني قال لها كان مهرها 30 ناقة أو 20 شات، قال هذه مهرك أعطيك إياها بعد سنة، هذا مهر مؤجل، إذا ولدت هذه الشياة في أثناء هذه السنة تكون ملك من؟ ملك المرأة لأنه ملكها. قال وتملكه بعقد. ويصح تفويض بضع، هذا ما يتعلق بالتفويض، التفويض هو الإهمال، يعني عدم ذكر المهر، ما يذكر المهر. فيقول المؤلف ويصح تفويض بضع، التفويض نوعان، تفويض بضع وتفويض مهر، بدأ المؤلف بتفويض البضع. قال بأن يزوج ابنته، بأن يزوج أب بنته المجبرة، يعني التي أجبرها على النكاح بغير رضاها، أو ولي غيرها، يعني امرأة غير مجبرة وزوجها بإذنها، وهذا كله تقدم، بلا مهر، هذا هو تفويض البضع، يعني أن يزوج المولي موليته من غير أن يذكر، من غير ذكر المهر، حينئذ يكون لها مهر المثل كما سيأتي، يعني إما أن يسكت عن المهر أو ينفى المهر. قال كعلى ما شاءت أو ما شاء فلان، هذا يسمى تفويض المهر، هذا النوع الثاني من التفويض وهو تفويض المهر، أن يقول زوجتك ابنتي والمهر على ما يذكرها زيد أو ما يشاءه تشاءها الأم أو على ما شاءت الزوجة، هذا يسمى تفويض المهر، لأن ما نعرف الآن كم المهر. قال ويجب، وهذا العقد حينئذ صحيح، يعني العقد مع تفويض المهر أو تفويض البضع عقد صحيح، لأن ليس المقصود من النكاح، ليس المقصود من النكاح هو المهر، المهر تبعا، ولذلك يعتبر عوض ليس بمالي عقد النكاح، فلذلك يصح العقد مع تفويض المهر. لكن يترتب عليه أحكام. يعني المفوضة هذه تسمى مفوضة، يعني التي تزوجها الإنسان من غير ذكر المهر أو على ما يشاء فلان من المهر. قال ويجب لها بعقد مهر مثل، يعني ما هو المهر الذي تعطاه؟ مهر المثل. قال ويستقر، ما معنى مهر المثل؟ مهر المثل يعني ننظر إلى مثيلاتها من النساء، هذه امرأة تزوجت وهي مفوضة ما ندري كم المهر، نقول خواتها كم يأخذون؟ قال والله خواتها يأخذون 4000، إذن هي مثلهم فتعطى 4000، هذا مهر المثل. قال ويستقر بدخول، يعني يستقر المهر كل إذا دخل بها. قال وإما أحدهما قبل دخول وفرض، يعني هذا الرجل تزوجها من غير أن يسمى المهر ثم مات قبل الدخول أو قبل أن يسمى المهر. قال ورثه الآخر، يعني كل واحد من الزوجين يرث الآخر. قال ولها مهر نسائها بعد الموت، يعني تزوجها ولم يسمى المهر ثم مات. قال فلها ولها مهر نسائها كأمها وعمتها وخالتها. الحكم الثالث للمفوضة، قال وإن طلقت قبلهما، يعني رجل لم يسم المهر ثم طلقها قبل الدخول. قال وإن طلقت قبلهما، قبل الدخول وقبل الخلوة، أو قبل الدخول وقبل فرض المهر، يعني طلقها ولم يدخل ولم يسمي لها فرضا، ما قال الله أنا سأعطيك مهر كذا وكذا، هذا قبل الدخول وقبل فرض المهر. قال لم يكن لها عليه إلا المتعة، يعني ليس لها مهر، لا يعطيها شيء من المهر. فالمفوضة إذا طلقت قبل الدخول ليس لها شيء من المهر، ولكن ليس لها إلا المتعة. قال ليس لها إلا المتعة. طيب ما هي المتعة؟ قال وهي بقدر يسره وعسره، يعني المتعة معتبرة بحال الزوج في يساره وعساره، ننظر والذي يحكم هو القاضي، فيأمره بأن يعطيها متعة قدرها كذا باعتبار حال الزوج من اليسار والعسار. قال ويجب مهر مثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها، يعني إذا وطئ رجل امرأة بشبهة، يعني امرأة ظنها زوجته فوطئها تبينت أنها ليست بزوجة، يجب أن يعطيها مهر، هذا مهر، هذا وطء بشبهة، هذا وطء بشبهة، يجب عليه أن يعطيها المهر. طيب كم هو المهر؟ المهر هو مهر المثل. قال أو زنا كرها، يعني لو أن رجلا وطئ امرأة زنا وهي مكرهة يجب عليه أن يعطيها مهر. قال لا أرش بكارة معه، يعني لو أنه وطئ امرأة زنا وهي مكرهة وهي بكر فأزال بكارتها، لا تعطى أرش البكارة، لأن أرش البكارة داخل من ضمن مهر المثل، فيعطيها مهر المثل ولا أرش لها، لا أرش بكارة مع المهر. قال ولها منع نفسها، يعني المرأة إذا حصل العقد هذه المفوضة قال تزوجتك وسكت عن المهر، قال ولها منع نفسها حتى تقبض مهرا حالا، يعني إذا قال إذا تزوجها الرجل وعقد عليها فلها أن تمنع من تسليم نفسها حتى تقبض المهر، قالت أنا ما أتيك البيت حتى تعطيني المهر، قال أعطيك شيئا إن شاء الله بس تعالي بعد يومين ثلاثة، قال لها أن تمنع نفسها، يعني يجوز لها أن تمنع نفسها لكن بشرط أن يكون المهر حالا، لكن إذا كان المهر غير حال يعني المهر مؤجل لا يجوز لها أن تمنع نفسها. قال لا إذا حل قبل تسليم، يعني ليس لها أن تمنع نفسها في صور، يجوز لها أن تمنع نفسها في هذه الصورة وهي أن يكون المهر حالا ولم يسلمها المهر فتمتنع من التسليم، تقول ما أتيك البيت حتى تسلمني المهر. وليس لها أن تمنع نفسها من تسليم نفسها للزوج في صور، الصورة الأولى إذا كان المهر مؤجلا ما يجوز لها أن تنتظر حتى يحل، الصورة الثانية إذا كان مؤجلا وحل، يعني قال لها أنا سأعطيك المهر بعد سنة، فاتت السنة صار الآن حال، ليس لها أن تمنع نفسها، يجب عليها أن تسلم نفسها. قال لا إذا حل قبل تسليم. قال أو تبرعت بتسليم نفسها، يعني كان المهر حالا وهي ظنت فيه الخير فسلمت نفسها وامتنع من إعطائها المهر، ليس لها أن تمتنع بعد ذلك من تسليم نفسها. قال وإن أعسر بحال، يعني الزوج الآن يجب عليه أن يعطيها المهر لكنه أعسر بالمهر الحال، الآن يجب عليه أن يعطيها المهر وما عنده مهر، ما عنده مهر، قال فلها الفسخ بحاكم، هذا إذا كانت حرة مكلفة، أما إذا كانت غير حرة فالأمر للسيد. قال ويقرر المسمى كله، يعني ما الذي يجعل المهر مستقر للمرأة ولا يتنصف ولا يسقط، قال ويقرر المهر كله موت، يعني لو مات أحد الزوجين يجب للزوجة المهر كاملا، ويتقرر المهر بالموت حتى ولو لم يحصل الدخول. قال الثاني وقتل، يعني إذا قتل أحدهما الآخر أو قتل نفسه يقرر ذلك المهر المسمى. قال ووطء في الفرج، إذا حصل وطء في الفرج ولو دبرا يتقرر المهر، يعني لو أن الإنسان وطئ امرأته يجب أن يعطيها المهر كاملا ولا يعطيها نصف المهر أو ما يتنصف المهر، خلاص هذا معنى تقرير المهر والصداق. قال وخلوة، يعني لو أنه اختلى بها فهذه الخلوة تقرر المهر كاملا، لكن هذه الخلوة بشروط، يعني لا تقرر المهر إلا بهذه الشروط. الشرط الأول قال أن تكون عن مميز، يعني لو كان معهم شخص مميز أو بالغ أو امرأة بالغ هذه ما تعتبر خلوة، لكن الخلوة أن لا يكون معهم أحد، أو يكون معهم شخص دون التمييز، امرأة سنتين ثلاث خمس دون، هذه تعتبر خلوة تقرر المهر. لكن إذا كان معهم شخص عمره 7 سنين فأكثر هذه لا تعتبر خلوة فلا يتقرر المهر. قال ممن يطأ مثله، يعني أن يكون الزوج ممن يطأ مثله، لو أنه تزوج عمره 6 سنوات الذي يطأ مثله هو 10، لكن هذا عمره 6 سنوات زوجه أبوه وجلس مع المرأة في مكان مختليا بها لا يتقرر المهر لأنه ليس ممن يطأ مثله، وكانت هي ممن يطأ مثلها وهي بنت 9، هذا ما ذكره المؤلف أن تكون ممن يطأ مثلها، لكن لو تزوج بنت عمرها 7 سنوات واختلى بها لا يتقرر المهر، يعني لو أنه طلقها لها نصف المهر فقط ما يتقرر كله. قال مع علمه، يعني علمه أنها موجودة، لكن لو أنه جالس في غرفة ثم هي دخلت وهو لا يدري عن وجودها وخرجت حصل خلوة لكنه لا يعلم بها فلا يتقرر المهر. قال إن لم تمنعه، يعني أيضا يشترط لصحة الخلوة التي يتقرر بها المهر أن لا تمنعه من الوطء، يعني تمكنه من الوطء، أما إذا منعته من الوطء هذه الخلوة لا تقرر المهر. أيضا مما يقرر المهر كله قال وطلاق في مرض موت أحدهما، يعني أن يطلق الرجل امرأته في مرض موته يطلقها ثم تبين ثم يموت، الآن هي بائن طلقها وبانت منه قبل الدخول ثم مات، يجب لها المهر كله، يجب لها المهر كله. قالوا إلا إذا تزوجت قبل موته أو ارتدت. قال ولمس أو نظر إلى فرجها بشهوة فيهما، يعني إذا لمس امرأته في مكان عام، لمس امرأته بشهوة أو قبلها بغير خلوة أيضا بشهوة فإن هذا يقرر المهر كله. قال وكذلك لو نظر إلى فرجها، قال لمس أو نظر إلى فرجها بشهوة فيهما، يعني في اللمس والنظر، وكذلك تقبيلها حتى لو كان بغير خلوة كما ذكرنا. قال وينصفه، يعني الذي ينصف المهر، الآن تقدم ما الذي يقرر المهر كله، الآن ما الذي ينصف المهر؟ قال كل فرقة من قبله قبل دخول، كل فرقة تكون من قبل الزوج مثل طلاقة، إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول فلها نصف المهر، كل فرقة من قبل الزوج قبل الدخول يكون للمرأة نصف المهر، كأن يطلقها أو والعياذ بالله يرتد قبل الدخول فيجب لها نصف المهر. قال ومن قبلها، يعني كل فرقة من قبل المرأة كردتها والعياذ بالله تسقطه، يعني إذا ارتدت المرأة قبل الدخول فإن المهر يسقط كله ليس لها شيء من المهر. قال فصل وتسن الوليمة للعرس، قال فصل وتسن الوليمة للعرس ولو بشاة فأقل، هذا فيما يتعلق بالوليمة، وليمة العرس. بيّن المؤلف رحمه الله حكم الوليمة للعرس، قال وتسن الوليمة للعرس ولو بشاة فأقل، يعني حتى ولو كانت هذه الوليمة أقل من شاة، يعني يستحب له أن يولم. قال وتجب الإجابة إليها، يعني إلى وليمة العرس بشرطه، الأصل أن الدعوات لا تجب الإجابة إليها، أي شخص دعاك لوليمة لا يجب عليك أن تجيبها إلا وليمة العرس، ولذلك قال وتجب الإجابة إليها، لو أن الإنسان دعاك لوليمة عرسه يجب عليك أن تجيب. قال بشرطه، يعني بشروط الوجوب، يعني متى يجب عليك أن تجيب دعوة وليمة العرس؟ قال بوجود شروطها. من شروطها أن تكون الدعوة في اليوم الأول، وأن يدعوه بعينه، يدعوك أنت وليس يدعو الناس كلهم مثل الدعوة عامة أو غيرها، وأن يكون الداعي مسلما، هذا الشرط الثالث، وأن يكون مسلما يحرم هجره، أما إذا كان يجوز هجره أو يجب هجره أو يستحب هجره فهذا لا يجب عليك أن تحضر وليمته. شخص مبتدع لا يجب عليك أن تحضر وليمته، أو فاسق مجاهد بفسقه لا يجب عليك أن تحضر وليمته. أيضا الشرط الخامس أن يكون كسبه طيبا، لكن لو كان في كسبه حرام لا يجب عليك أن تحضر وليمته. الشرط السادس أن لا يكون في الوليمة منكر، إذا كان في الوليمة منكر لا يجب عليك أن تحضر الوليمة. الشرط السابع أن لا يكون المدعو معذورا، كان يكون مريضا أو مشغولا بحفظ ماله أو غير ذلك لا يجب عليه أن يحضر. إذن هذه الشروط متى ما توفرت يجب عليك أن تحضر الوليمة. قال وتسن لكل دعوة مباحة، يعني أي دعوة مباحة يستحب لك أن تحضرها، مثل قدوم غائب أو حفظ قرآن أو غير ذلك، يستحب لك أن تجيب الدعوة ولا يجب. قال وتكره، يعني تكره إجابة الدعوة لمن في ماله حرام، يعني لو كان شيئا يسيرا، إذا كان في أمواله تعلم بأن هناك مال حرام، كان يتعامل بالربا أو عنده أموال محرمة تعرف مصادرها. قال كأكل منه، يعني كما أنه يكره الأكل ممن ماله أو ممن في ماله حرام، كأكل منه ومعاملته وقبول هديته وهبته، كل ذلك مكروه. إذا كان هذا الإنسان الذي أهداك أو أطعمك يكره أن تأكل من طعامه وتأخذ هديته إذا كان في ماله حرام، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام في ماله وقلته، لكنه لا يحرم. يعني إذا كنت تعرف بأن هذا فلان مرابي ودعاك للطعام لتأكل يجوز أن تأكل، لا يحرم عليك، لكن يقول يكره. قال ويسن الأكل، يعني من طعام الوليمة ولا يجب، إذا حضرت وليمة يستحب لك أن تأكل ولا يجب. قال وإباحته، يعني إباحة الأكل، لو دخلت منزل صديق أو دخلت وليمة متى يجوز لك أن تبدأ بالأكل؟ قال وإباحته تتوقف على صريح إذن أو قرينة مطلقا، يعني حتى ولو كان قريبك أو أخ أو صديق ما تأكل إلا إذا أذن لك صريحا قال تفضل العشاء، أو بقرينة، يعني أنك وضع الطعام على الطاولة أنت تعلم بأن هذا المقصود منه الأكل، لكن دخل الصديق دخل المنزل فأنت دخلت المطبخ فتحت الثلاجة وخذت لك طعام وكلته، يقول ما يجوز، ما يجوز. لماذا؟ لأنه لا يوجد إذن صريح ولا قرينة تدل على الإذن. والصائم فرضا يدعو، يعني شخص مدعو وهو صائم، إذا كان الصيام فرضا لا يأكل وإنما يدعو للمضيف. قال وإن كان نفلا يستحب له الأكل. المؤلف قال بقيد، قال إذا كان هناك جبر خاطر، يعني إذا كان فطرك يجبر بخاطرة يستحب لك أن تفطر، وإذا كان الفطرك لا يؤثر هو يعني يعرف بأنك صائم ما عنده إشكال أنك تأكل، فالأفضل أنك ما تأكل وتستمر في الصوم. فقوله مع جبر خاطر هذا ما ذكره المؤلف تبعا للإقناع، وأما في المنتهى وغيره فأطلقوا، قالوا يستحب الفطر في صيام النفل. قال وسن إعلان نكاح، يعني إظهار النكاح، وضرب بدف مباح، يعني يستحب أيضا أن يضرب بالدف المباح، لكن الدف الذي ليس بمباح كالذي فيه حلق ونحوها هذه لا يجوز الضرب فيها في ما سيذكرها المؤلف، ولكن إذا كان الدف مباحا يعني ليس له حلق فيستحب الضرب فيه في العرس. قال والضرب بدف مباح فيه، يعني في العرس، وفي ختان أيضا، في وليمة الختان يستحب الضرب بالدف. قال ونحوه كقدوم غائب يقولون عقد إملاك لنساء، يعني أن الذي يستحب أن يضرب بالدف هم النساء، وأما الرجال فمفهوم كلام المؤلف أنه يكره كما ذكر ذلك في الإقناع. والذي في ظاهر المنتهى أنه مسنون مطلقا للرجال والنساء. قال فصل ويلزم كل من الزوجين، هذا ما يكون، يعني ما الذي يكون أو يسمى هذا الفصل بفصل عشرة النساء، يعني ما الذي يلزم كل واحد من الزوجين للآخر. قال ويلزم كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف، يعني الصحبة الجميلة وكف الأذى عن الآخر. قال وألا يمطله بما، يعني لا يتأخر بما يلزمه من الحقوق سواء الزوجة والزوجة. قال ولا يتكره لبذله، يعني إذا كان أمر يلزمك لا تتكره في حال البذل، أنت تعطي بطيب نفس. كذلك المرأة لا تتكره للبذل. قال ويجب بعقد تسليم حرة، إذا حصل العقد يجب أن تسلم المرأة الحرة للزوج، لكن بشروط. الشرط الأول قال يوطأ مثلها، يعني إذا كانت ممن يوطأ مثلها، إذا كانت وهي بنت 9 سنين. لكن لو أن العقد حصل مع بنت 8 سنين أو 7 سنين ما تسلم للزوج، لكن إذا كانت ممن يوطأ مثلها فهي الذي يجب أن نسلمها للزوج إذا كانت حرة. في بيت زوج، يعني هذا مكان التسليم، تسلم في بيت زوجها إن طلبها، هذا هو الشرط الثاني، يعني إذا طلب الزوج أن تسلم. لكن حصل العقد مثل حال الناس اليوم، يحصل العقد الآن، الزوج ما يطلب أن تأتي الزوجة اليوم، ممكن تأتيه بعد شهر أو بعد شهرين، لا يلزم الزوجة الآن أن تأتي. لكن لو أنه عقد اليوم من الغد قال أريد أن تأتي البيت اليوم، يجب تسليمها إذا كانت ممن يوطأ ومثلها، طبعا إلا إذا حصل شرط تقدم أن هذه شروط صحيحة. قال ولم تكن شرطت دارها، هذا هو الشرط الثالث. لو قالت أنا أتزوج لكن بشرط أني أجلس في داري لغرض معين أو لحاجة معين، أو كان هو في بلد فتزوجها قالت أنا بشرط أني أجلس في بلدي ما أتي معك في بلدك، فلها شرطها. قال ومن استمهل، يعني طلب المهلة من الزوجين، أمهل اليومين والثلاثة، يعني الآن يجب على الزوجة أن تسلم للزوج إذا كانت حرة، ويجب على الزوج أن يتسلم الزوجة، ما يصير أنك تعقد عليها وتقول لا أنا ما أبي أن تسلمها، يجب عليك أن تتسلمها. طيب هل لو أحدهما طلب المهلة هل يمهل أو لا يمهل؟ هذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يطلب المهلة التي جرت العادة به مثل يومين والثلاثة، قال أمهل اليومين والثلاثة وجوبا. الحالة الثانية إذا كان طلب الإمهال لعمل جهاز، الرجل قال أنا أريد أن يجهز الشقة، أو المرأة قالت أريد أن يتجهز في شراء ملابس أو أثاث أو أواني أو غيرها، فليس لا يجب عليه أن ينتظر، لا يستطيع يقول لا أنا أريد الآن، أو تقول لا أنا أكون عندك من الآن. قال لا لعمل جهاز. قال وتسليم أمة ليلا فقط، يعني لا يجب أن تسلم في النهار، فلو أن إنسان تزوج الأمة هي مشغولة بخدمة سيدها في النهار فتسلم للزوج فقط في الليل. لكن لو أن الزوج قال، لو أن السيد قال للزوج تسلمها الليل والنهار، يجب على الزوج أن يتسلمها في الليل والنهار. قال ولزوج استمتاع بزوجة كل وقت، هذا هو الأصل، أن الزوج له أن يستمتع بامرأته في كل وقت على أي صفة كانت. يستثنى من ذلك قال ما لم يضرها، كأن تكون مريضة ونحوه، قال أو يشغلها عن فرض، فهاتان حالتان لا يجوز للرجل أن يستمتع بالمرأة. قال والسفر بحرة، يعني يجوز للزوج أن يسافر بالحرة إذا كان هناك أمن في الطريق والبلد الذي يسافر إليه آمنا، فيجوز له أن يسافر بها ما لم تكن شرطت بلدها، إذا اشترطت أنها لا تخرج من بلدها فلا يجوز، ليس لها شرطها. لكن لو أراد أن يسافر بها من غير أن تكون قد شرطت والطريق آمن والبلد الذي تسافر إليه آمن، فله أن يسافر بها. قال وله إجبارها، يعني يجوز للزوج أن يجبرها على غسل حيض إذا حاضت ثم طهرت، له أن يجبرها على أن تغتسل الآن، هي ممكن تؤخر مثلا بعد ساعة بعد ساعتين، لا أجبرها أن تغتسل الآن، يجوز. قال وله أيضا إجبارها على غسل جنابة، هذا إذا كانت مكلفة، يعني بقيد أن تكون مكلفة، وظاهر كلامه حتى لو كانت كتابيا، كتابية ما تصلي، لكن لو أنها كانت على جنابة وألزمها بالغسل، فيقول ظاهر كلام المؤلف أنها حتى الكتابية له أن يجبرها على أن تغتسل من الجنابة، وهذا هو ظاهر المنتهى، لكن صاحب الإقناع قال لا ما تجبر، الكتابية ما تجبر على غسل الجنابة. قال ونجاسة، يعني لو كانت عليها نجاسة له أن يجبرها على إزالة النجاسة. قال وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره كوسخ أو إزالة الظفر، لو أمرها يجب عليها أن تفعل هذا. قال ويلزمه، هذه أحكام الجماع والمبيت مما يلزم الرجل، قال ويلزمه يعني يلزم الزوج لزوجته، ويجب للزوج، يجب على الزوج لزوجته. قال الوطء في كل 4 أشهر مرة إن قدر، يعني يجب على الزوج أن يجامع امرأته، هذا من حقوق المرأة على زوجها، لكن كم، يعني متى يجب عليه؟ يقولون في كل 4 أشهر مرة، وهذا إذا قدر، أما إذا كان لا يتمكن لعذر فلا يجب عليه أن يطأ، وإذا كان بطلب المرأة إذن يجب عليها أن يطأ بهذه الشروط. الشرط الأول أن يكون قادرا، يعني غير معذور بمرض أو نحوه، والشرط الثاني أن تطلب الزوجة ذلك سواء كانت حرة أو أمة أو ذمية. قال ومبيت يعني يلزمه أن يبيت عند الحرة أو عند المرأة. قال ومبيت يعني في المضجع بطلب عند حرة ليلة من كل أربع وأمة يعني ليلة من كل سبع. يعني يجب على الرجل أن يبيت عند امرأته. طيب هل يجب كل يوم يبيت عند امرأته إذا ما كان عنده عذر؟ يقول إذا كانت الزوجة حرة فيجب عليه أن يبيت عندها في بيتها ليلة من كل أربعة أيام، وإذا كانت الزوجة أمة يجب عليه أن يبيت ليلة من كل سبعة أيام. هذا إذا لم يكن له عذر، لكن لو أنه مسافر لعذر أو عنده شغل لعذر فلا يلزم. قال وإن سافر فوق نصف سنة وطلبت قدومه، إذا سافر الرجل هل يلزمه متى يلزمه الرجوع؟ قال يلزمه الرجوع بقيود. القيد الأول إذا كان سفره فوق نصف سنة يعني ستة أشهر وأكثر، رجل سافر جلس سبعة أشهر أو سنة، فلو أن المرأة طلبت أن يرجع الزوج يجب عليها أن يرجع. طيب لو سافر شهر شهرين وطلبت رجوعه ما أراد أن يرجع، ذهبت إلى الحاكم قالت مسافر صلى شهرين ما رجع وأنا أريد أن يرجع، ما يأمر بالرجوع ولا يلزمها الرجوع. متى يلزمها الرجوع؟ إذا سافر أكثر من ستة أشهر. قال وطلبت قدومه، لكن لو ما طلبت قدومه ما في إشكال. أيضا شرط لم يذكره المؤلف هو أن يكون له عذر، أن يكون لغير عذر، لكن لو كان عذر مثلا يسافر لحج أو عمرة أو لطلب رزق أو ما إلى ذلك فلا يلزمه الرجوع. طيب إذا سافر فوق نصف سنة وطلبت المرأة رجوعه ولم يكن له عذر، قال المؤلف راسله حاكم يعني أرسل رسالة حتى يرجع، فإن أبى بلا عذر يعني أبى الرجوع ولم يكن له عذر في عدم الرجوع فرق بينهما بطلبها، يعني فرق الحاكم بين الرجل وبين امرأته بطلبها. ومثل ذلك لو أنه أبى الوطء كما تقدم أو أبى المبيت في المضجع كما تقدم وطلبت أن يفارقها فالحاكم له أن يفرق بينهما بطلب المرأة، لكن لو أنها لم تطلب فلا يفرق الحاكم بينهما. قالوا إن لم يعلم خبره يعني هذا الزوج غاب غيب ظاهرها السلامة، مثل رجل سافر لتجارة أو كان أسيرا عند قوم غير معروفين بالقتل. قال وإن لم يعلم خبره، ما ندري حي أو ميت. قال فلا فسخ لذلك بحال، رجل سافر وما ندري عنه، أتت المرأة قالت والله زوجي سافر ما أدري متى يرجع ولا انقطعت أخباره لا ندري حي أو ميت، هل لها حق الفسخ؟ قال فلا فسخ لذلك بحال. هذا إذا كانت لها نفقة يعني في مال المرأة مال للزوج ينفق عليها منه، عنده مثلا تجارة أو هناك أموال اختركها عند أخ فأصبح ينفق عليها، ليس لها أن تفسخ بحال. قالوا حتى لو تضررت الزوجة. قال وحرم جمع زوجتي بمسكن واحد، لو أن عند أكثر من زوجة يحرم أن يجمع زوجتي بمسكن واحد ما لم يرضيا، يعني إذا رضيت الزوجتان فالحق لهما وقد أسقطوا فله أن يجمع بينهم، لكن إذا من غير رضا لا يجوز أن يجمعهما في مسكن واحد. لكن لو جمعهما في دار واحدة لكل واحدة منهما مسكن خاص بحوائجه، كل واحدة عندها شقة، هذا جائز، لكن المقصود أنه يسكنهم في مكان واحد في مسكن واحد، هذا الذي لا يجوز. قال وله منعها من الخروج، يجوز للرجل أن يمنع امرأته من الخروج مما حتى ما لها ما لا بد منه، مثل زيارة أب أو زيارة أم أو عيادة مريض، يجوز أن يمنعها منه، له أن يمنع امرأته من الخروج. قال وعلى غير طفل التسوية بين زوجات في القسم، هذا فيما يتعلق بالقسم بين الزوجات، يعني رجل عنده أكثر من امرأة أكثر من زوجة يجب أن يقسم بينهم. فما هو القسم؟ القسم هو توزيع الزمان على الزوجات، توزيع الزمان على الزوجات إذا كنا اثنتين أو أكثر. قال وعلى غير طفل، يعني الطفل لو تزوج أكثر من زوجة يعني واحد عمره ست سنين متزوج اثنتين إلى ثلاث ما يجب عليه أن يقسم، لكن الكلام إذا كان غير طفل. قال يلزمه يجب عليه، لأنه قال وعلى، تقدم معنا أن على تدل على الوجوب. قال وعلى غير طفل التسوية بين الزوجات في القسم، يجب عليه أن يسوي بينهم إذا كنا حرائر أو كنا إماء يجب عليه أن يسوي بينهم، لا في وطء وكسوة ونحوهما، يعني لا يجب عليه أن يسوي بينهما في الوطء، لا يجب أن يسوي بينهما في الوطء ولا يجب أن يسوي بينهما في الكسوة، يعني إذا اشترى لهذه ملابس معينة لا يجب أن يشتري أيضا للأخرى ملابس مثلها، ولا نحوها من النفقات إذا قام بالواجب. وسيأتي في باب النفقات ما الذي يجب للمرأة على زوجها من نفقة وكسوة. فإذا أعطى هذه المرأة نفقتها الواجبة وأعطى المرأة هذه نفقتها الواجبة، ما زاد على ذلك لا يجب عليه أن يعدل بينهم. إذن العدل إنما يكون في القسم فقط، أما فيما وأن يأتي بالواجب عليه من النفقات والكسوة، ما زاد على ذلك لا يجب أن يعدل بين المرأتين أو بين الزوجات. قال وعماده الليل، يعني عماد القسم الليل، يعني القسم المقصود منه أن يكون بالليل ليس في النهار. النهار ممكن يذهب يمين أو يسار وكان الشغل، لكن في الليل، الليلة هذه تكون عند هذه، الليلة الثانية تكون عند الأخرى. قال إلا في حارس ونحوه، يعني ممن معاشه النهار معاشه بالليل، يعني شغله في الليل، فالقسم يكون في النهار. قال في النهار. قال وزوجة، القسم يكون ليلة وليلة، ما يكون ليلتين وليلتين إلا برضاهما، لكن الأصل أن يكون ليلة وليلة. لكن لو رضيت الزوجات بليلتين ليلتين أو أسبوع وأسبوع فالأمر لهم. قال وزوجة أمة على النصف من الحرة، يعني رجل تزوج بحرة وأمة فيقسم للحرة أو يقسم للأمة نصف مالي الحرة، فالحر أمة لها ليلة من ثلاث ليالي، ليلتين عند الحرة ثم ليلة عند الأمة ثم ليلتين عند الحرة ثم ليلة عند الأمة وهكذا. قال ومبعضة بالحساب، وهذا يعني إذا كان نصفها حر ونصفها أمة فبالحساب يكون للحرة أربع ليالي وللمبعضة هذه إذا كان نصفها حر ثلاث ليالي. قال وإن أبت المبيت معه، يعني هذه في مسقطات القسم والنفقة، يعني الآن قلنا بأنه يجب على الزوج أن يقسم وأن يبيت عند امرأته ويجب عليه أن ينفق عليها، هناك مسقطات للنفقة، لا يجب على الرجل وقتها أن ينفق على امرأته ولا يجب أن يقسم لها. قال وإن أبت المبيت معه، يعني في فراشه سقطت نفقتها وقسمتها، لا يجب عليه أن ينفق عليها ولا أن يقسم لها. قال أو السفر، يعني أراد أن يسافر وأبت أن تسافر معه، ما يعطيها النفقة في هذه المدة، مدة السفر. قال أو سافرت في حاجتها، يعني سافرت بإذنه لكن سافرت في حاجتها وليس لحاجته، وإنما سافرت لحاجتها، سافرت لعلاج أو لعمرة أو لحج لحاجتها، سقطت نفقتها يرحمك الله. لكن مفهوم كلام المؤلف أنها إذا سافرت لحاجته هو بإذنها بإذنه فلا تسقط نفقتها، لا تسقط نفقتها ولا السكنة. قال وإن سقط قسمها ونفقتها. قال وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا، يعني أول تزوج امرأة بكر وعند زوجات، تزوج امرأة ثانية عندها وهي بكر لها أن يقيم عندها سبع ليالي ثم بعد ذلك يرجع في القسم. قال أو ثيبا، يعني عنده امرأة تزوج امرأة ثيب يقيم عندها ثلاثا، يعني حقها ثلاثة أيام ثم بعد ذلك، قال ثم دار، يعني ثم بعد ذلك قسم بين زوجاته. والنشوز حرام، هذا النشوز يجعله أهل العلم في فصل مستقل، والنشوز بمعنى أن كما ذكر المؤلف قال وهو معصيتها إياه فيما يجب عليها. النشوز محرم على المرأة، لا يجوز للمرأة أن تفعل هذا الفعل، وهو قال وهو معصيتها إياه فيما يجب عليها، يعني فيما يجب عليها طاعته فيه، يجب على المرأة أن تؤدي الحق الذي عليها، فإذا لم تؤدي الحق الذي عليها تعتبر ناشزا. طيب ما الذي يترتب على النشوز؟ قال فمتى ظهرت أمارته، يعني أمارة النشوز بمعنى أنها لا تجيب، يناديها ما تجيب، أو تجيب متبرمة متثاقلة، أو يأمرها بشيء وتخالف، هذا نشوز، هذا معصية المرأة زوجها فيما يجب عليها طاعتها فيه. ما الذي يترتب عليه؟ قال وعظها، يعني خوفها بالله عز وجل وبين لها ما يجب عليها من الحقوق له. قال فإن أصرت، يعني على النشوز، هجرها في المضجع، يعني في الفراش، يعني لا يضاجعها فيه. قال ما شاء، يعني حتى ترجع إلى الطاعة. قال وفي الكلام ثلاثا، يعني يهجرها الهجر في الكلام ثلاثة أيام فقط ثم بعد ذلك يكلمها، يسلم عليها، يأمرها، لكن ما يزيد على ثلاثة أيام، لكن الهجر في المضجع يكون ما شاء حتى ترجع إلى الطاعة. قال فإن أصرت، أيضا ميابس راسها ومعاندة ومستمرة على النشوز، قال ضربها غير شديد، يعني ضرب تأديب وليس ضرب جرح أو ضرب انتقام، وإنما هذا الضرب هو ضرب تأديب، يعني حتى تشعر بأنها قد تركت بعض الحق الذي عليها، مما أدى الزوج إلى أن يصل معه إلى أن يضربها. فهذا ضرب ضرب وتأديب، ولذلك له شروط عند الفقهاء رحمهم الله، يأتي في آخر الكتاب إن شاء الله. قال: وله أيضا، يعني للزوج أيضا، ضربها على ترك فرائض الله تعالى. يعني لو كانت تترك الصلاة أو تترك الصيام فله أن يضربها لهذا الأمر. قال: باب الخلع. الخلع هو فراق الزوجة، هي فراق الزوجة بعوض، هو فراق الزوجة بعوض بلفظ من الألفاظ التي سيذكرها المؤلف. يعني المرأة تطلب من الزوج أن يفارقها مقابل عوض، تقول أعطيك 1000 دينار بصلقني أو اتركني، هذا هو الخلع. ما حكمه؟ قال: يباح لسوء عشرة وبغضة وكبر وقلة دين. يعني هذا مباح، إذا صار هناك سوء عشرة بين الزوجين، المرأة ما أصبحت تتحمل، يباح لها أن تطلب الخلع. أو بغضة، كرهت الزوج، يجوز أن تطلب الخلع. أو كبر، صار كبير في السن وهي صغيرة. أو قلة الدين، تغير دينه فأرادت أن تختلع منه، حينئذ يكون مباحا. قال: ويكره مع استقامتها، مع استقامة، يعني مع استقامة الحال بين الزوجين، يعني ما في مشكلة بين الرجل والمرأة، الأمور طيبة، ومع ذلك ذهبت وطلبت الخلع، ما حكمه؟ يقول المؤلف: يكره. شيخ الإسلام يقول: يحرم ولا يصح الخلع مع استقامة الحال، لكن المؤلف يقول: يكره. قال: وهو بلفظ خلع، يعني كان يقول: خلعتك، أو فسخ، أو مفادات فسخ. وبلفظ طلاق، أو نيته أو كنايته، طلقة باينة. يعني إذا حصل الخلع هل يقع فسخا أو يقع طلاقا؟ يقول المؤلف: هذا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفادات، كان يقول: خالعتك، أو فاديتك، أو فسختك، أو فسخت العقد الذي بيننا، هذا فسخ وليس بطلاق، يعني لا يحتسب عليه طلقة. الحالة الثانية أن يكون بلفظ الطلاق، قالت لا يبقى طلقني وأعطيك 1000، قال: أنت طالق، هذا بلفظ الطلاق. أو بنيته، قال: خلعتك، وفي نيته أنه طلاق. أو كنايته، قال: ارجعي إلى بيتك، وقصد الطلاق، فهذا يقع به الطلاق ويكون طلقة بائنة. قال: ولا يصح، يعني الخلع، إلا بعوض يبذل لزوج، ما يصح أن يكون الخلع بلا عوض، تقول اخلعني من غير شيء فيقول خلعتك، ما يصح، لأن هذا فسخ، الفسخ لابد أن يكون بعوض. لكن لو قالت خلعني فقال طلقتك، يقع طلاقا لا يقع خلعا وفسخا، إذن لا يصح إلا بعوض يبذل للزوج. طيب ما هو العوض؟ قال: ويكره بأكثر مما أعطاها. يعني كم أعطاها؟ مهر أعطاها 4000، قالت لا خلعني، قال ارجع اللي أعطيتك إياه. طيب قالت لا خلعني، قال أعطيني 10000، أكثر مما أعطاها، يكره. طيب يحرم؟ لا ما يحرم، لكنه يكره. قال: ويصح بذله ممن يصح تبرعه. يعني عوض الخلع من الذي يصح أن يبذله؟ هو من يصح تبرعه، وهو الحر الرشيد غير المحجور عليه. يعني الصغيرة إذا كانت زوجة لا يصح أن تتبرع، تقدم معنا أنه أن الصغيرة ليس لها أن تتبرع، فلو أنها أرادت أن تختلع لا يصح منها الخلع. لماذا؟ لأنها لا يصح أن تبذل العوض. قال: من زوجة وأجنبي، يعني لابد أن يكون ممن يصح تبرعه. قال: ويصح بمجهول ومعدوم، يعني يصح أن يكون العوض مجهولا، قال: تخلعني وأعطيك ما عندي بحسابي، مجهول ما ندري كم، يصح لأنه غير مقصود. قال: ومعدوم، كأن تقول اخلعني وما تحمله الناقة فهو لك. قال: لا بلا عوض، وهذا تقدم ذكره وقد كرره المؤلف رحمه الله. قال: ولا بمحرم، يعني لا يصح الخلع بمحرم، قالت اخلعني وأعطيك هذه السيارة المغصوبة، أو كلاهما يعلم بأنها مغصوبة، ما يصح الخلع. أو بخمر، ما يصح. قال: ولا حيلة لإسقاط الطلاق، أيضا لا يصح الخلع إذا كان حيلة لإسقاط الطلاق، يعني الطلاق معلق. مثاله: رجل طلق امرأته فقال أنت طالق إذا دخل رمضان، الآن إذا دخل رمضان ستقع عليه طلقة، هم الآن يريدون أن يتخلصوا من هذه المشكلة حتى لا يقع الطلاق، قبل رمضان تطلب منه الخلع فيخلعها، فيدخل رمضان وهي ليست بزوجة له، لا يقع الطلاق، ثم بعد رمضان يعقد عليها مرة أخرى وتكون زوجة له ويتخلصون من هذه المشكلة. فهم أوقعوا الخلع حيلة لإسقاط الطلاق، فيقول المؤلف هذا الخلع لا يقع، وحينئذ إذا دخل رمضان يقع الطلاق، لأن الخلع كان حيلة. قال وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا، يعني قال متى أعطيتني ألفا أو قال إذا أعطيتني ألفا أو إن أعطيتني ألفا، فأنت طالق، طلقت بعطيته ولو تراخت، يعني قال إن أعطيني ألف وطلقت، أعطته ألف وقع الطلاق حتى لو بعد شهر وشهرين. قال وإن قال تخلعني بألف أو على ألف، ففعل بانت واستحقها. قال وليس له خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها، يعني لو أنه طلب أن يخلع الأب، قال لزوجة، قال وليس له، يعني ليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير، أتت الزوجة للابن الصغير، الولد الصغير هذا الزوج، قالت اخلعني، ليس للأب أن يقبل. قال ولا طلاقها، أيضا ليس للأب أن يطلق زوجة ابنه الصغير، لأن هذا الطلاق يكون للابن نفسه ليس لأبيه. قال ولا ابنته ولا ابنته الصغيرة بشيء من مالها، يعني لا يجوز للأب أن يخلع ابنته الصغيرة من زوجها من أموالها، لكن لو من أمواله يصح، يعني لو هو الذي بذل العوض يصح، لكن أن يأخذ من مالها عوضا عن الخلع لا يصح. قال وإن علق طلاقها على صفة ثم أبانها فوجدت أو لا ثم نكحها فوجدت، يعني تلك الصفة طلقت، يعني وقع الطلاق. صورة هذه المسألة لو أنه قال إن دخلت الدار فأنت طالق، وهي زوجته الآن، إن دخلت دار زيد فأنت طالق، ما دخلت، ثم حصل خلع، اختلعت نفسها أو طلقها طلاقا بائنا وبانت منه وصارت ليست بزوجة له، ثم في الوقت هذا الذي هو ليست بزوجة له دخلت دار زيد، ثم بعد ذلك قدر الله وتزوجها مرة أخرى، زوجها هذا الذي علق الطلاق بدخول دار زيد تزوجها مرة أخرى، لما صارت زوجته مرة أخرى ذهبت دار زيد ودخلت دار زيد، وهو قبل في النكاح الأول كان قد قال إن دخلت دار زيد فأنت طالق، فهل يقع هذا الطلاق أو لا يقع هذا الطلاق؟ يقول المؤلف يقع هذا الطلاق، لأن دخولها في المرة الأولى دار زيد دخلت وهي ليست بزوجة له، لكن الآن دخلت وهي زوجة له، فلذلك يقول المؤلف طلقت. قال وكذا عتق، يعني مثل ذلك لو قال لها إن دخلت دار زيد فأنت حرة، أو قال للعبد إن دخلت دار زيد فأنت حر، وهكذا. طيب نقف عند هذا القدر، والحمد لله رب العالمين.